بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبالصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث إلى النوع الخامس من المعارف، وهو التعريف. النوع الخامس من المعارف، وهذا النوع هو التعريف. الآن النحاة أيها الأحبة يختلفون في الترجمة لهذا الباب. ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية إيش قال؟ قال المعرف بأداة التعريف، لم يقل التعريف، قال المعرف بأداة التعريف. لماذا قال أداة التعريف ولم يحدد يقول ال؟ لوجود خلاف في طبيعة المعرف بالضبط كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالبعض يقول المعرف بأداة التعريف ولا يحددها بالضبط في ترجمته، والبعض لا يحدد، يقول المعرف بأل التعريف ويتسامح في ذلك، والباب واسع إن شاء الله. إذن عليك أن تنتبه أن أل التعريف هي في المرتبة الخامسة من حيث القوة، أن أولاً الضمائر، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول. والدرس الماضي أكملنا الكلام عن اسم الموصول، وكان كلاماً مشغلاً طويلاً، أخذ منا فترة من الوقت في الحقيقة الكلام عن اسم الموصول، أخذ درسين أظن ليس كذلك. واليوم ندخل في أداة التعريف، ومنه الكلام إن شاء الله عن المعرفات تماماً، ولا ربما ندخل في شيء من المبتدأ والخبر. قال رحمة الله تعالى عليه: ثم، لاحظوا هاي ثم التي تتكرر معنا في مطلع المتن. قال ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم ذو الأداة. وكذلك انظروا إلى تعبير ابن هشام. ابن هشام قريب من فكرة ابن مالك. ابن هشام قال ثم ذو الأداة، ما قال ثم ال، قال ثم ذو الأداة، يعني ثم ما عرف بأداة التعريف. ثم سيفصل الخلاف بعد ذلك ما هي الأداة بالضبط. فهذا تعبير جيد من ابن هشام حين قال ثم ذو الأداة، ما قال ثم أل المعرفة، قال ثم ذو الأداة. وهنا أريدكم أن تنتبهوا أن ثم ذو الأداة، المعرفة، المعرفة هنا هو الاسم، أو هو الاسم المتصل بالأداة، وليست هي الأداة. انتبهوا، لأنه قال ذو الأداة يعني الاسم الذي دخلت عليه الأداة. مثل ابن مالك، ابن مالك قال المعرف بأداة التعريف، فالمعرفة هي الاسم الذي اتصلت به أل التعريف وليست أل التعريف. يعني فيما مضى الضمير هو المعرفة، العلم هو المعرفة، اسم الإشارة هو المعرفة، اسم الموصول هو المعرفة بذاته. هنا المعرفة الاسم الذي اتصل بأل، مش تظن أن المعرفة هي أل. انتبه، ليست المعرفة هي أل، الحرف أل التعريف، طبعا أل التعريف حرف، المعرفة الاسم الذي دخلت عليه أل. لذلك قال ثم ذو، ذو هنا بمعنى صاحب من الأسماء الستة هذه. ثم ذو الأداة يعني صاحب الأداة. من هو صاحب الأداة؟ يقصد ذو الأداة يعني الاسم الذي دخلت عليه الأداة، هو صاحب الأداة، الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف أل هو ذو الأداة. فصل فيها، قال في المتن، نحن أنا قال المتن، قال ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه لا اللام وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي، أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. الآن أيها الأحبة نتكلم عن النوع الخامس من أنواع المعارف، وهو الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف. هناك عدة مسائل سندرسها. سندرس المسألة الأولى، ما هي أداة التعريف بالضبط بالتحديد؟ المسألة الثانية، ما معنى هذه الأداة؟ ما المعاني التي نستفيدها من هذه الأداة؟ المسألة أظن سنقتصر على هاتين المسألتين في دراستنا هنا، سنقتصر على هاتين المسألتين، وسيأخذان وقتا سيتبعها بعد ذلك بمسألة يعني على الهامش وهي جواز إبدال ال بأم كما سيأتي معنا وهي على لغة حمير عندما قالوا إبدال اللام ميما لغة حميرية وهذه مسألة على الهامش إن شاء الله. فنبدأ بالخلاف الأول ما هي أداة التعريف. في الحقيقة من سيقرأ المتن ثم يعود إلى الشرح سيجد هناك تباين في كلام ابن هشام. انظر إيش قال في المتن ابن هشام. في المتن قال وهي أل عند الخليل وسيبويه للام وحدها خلافا للأخفش. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم من عبارة المتن أن ابن هشام يقول أن أداة التعريف هي أل برمتها بجملتها. وهذا رأي من؟ رأي الخليل بن أحمد الفراهيدي ورأي شيخ سيباوي طبعا ورأي سيباوي أيضا رحمة الله عليهم أجمعين. الخليل متى توفي؟ 170 هجري عرفتم؟ وسيباوي 180. إذا أل هي عند الخليل وسيباوي للام وحدها. إذن هناك قول آخر أنها إيش؟ اللام وحدها. وهذا نسبه إلى من؟ إلى الأخفش حين قال للام وحدها خلافا للأخفش. فهو بيّن في المتن اختياره هو يختار قول الخليل وسيباوي كأنه يشير يعني أو لم يصرح بذلك عبارة صريحة أنه يختار الخليل وسيباوي لكن لما قدمه في الذكر كأنه يشير إلى أنه يتبنى هذا المنهج. فقال وهي أل عند الخليل وسيباوي للام وحدها خلافا للأخفش. فالأخفش يرى أنها اللام وحدها. جميل. الآن انظروا إيش قال في المتن عفوا في الشرح. قال في الشرح رحمة الله عليه النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة يعني الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف نحو الفرس والغلام. الآن سيبين ما هو المشهور. قال والمشهور انتبهوا إلى العبارة والمشهور بين النحويين أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيباوي. إذا الآن يعني شرح ما ذكره في الشرح ابتداء يخالف ما ذكره في المتن. وإيش قال في المتن؟ أداة التعريف هي أل عند الخليل وسيباوي. ثم لما بدأ في الشرح قال والمشهور أن المعرف أل عند الخليل فقط واللام وحدها عند سيباوي. فجعل سيباوي كأنه مع من؟ مع الأخفش. جعل سيباوي كأنه مع من؟ مع الأخفش أن المعرف عند سيباوي اللام وحدها. قال ونقل ابن عصفور. مر معنا ابن عصفور ومن أي مدرسة ابن عصفور؟ شبيلي تلميذ الشربي رحمة الله عليه. الأول عن ابن كيسان. الأول إيش يقصد بالأول؟ يعني نقل ابن عصفور الأول اللي هو رأي الخليل أن المعرف برمتها بجملتها عن ابن كيسان. ابن كيسان من المدرسة البغدادية رحمة الله عليه. ابن كيسان من المدرسة البغدادية. نقل ابن عصفور عن ابن كيسان أنه تبنى الرأي الأول رأي الخليل. والثاني إيش الثاني؟ أنها اللام وحدها والذي نسبه في الشرح السيباوي عن بقية النحويين. ونقله بعضهم نقله الضمير في نقله يعود على ماذا؟ على الرأي الثاني. ونقله يعني ونقل الرأي الثاني بعض النحاة عن من؟ عن الأخفش. نعم هذا هو المشهور عن الأخفش. هذا هو المشهور عن الأخفش الرأي الثاني أن اللام وحدها. لكن هل المشهور عن سيباوي أن المعرفة عنده هي اللام وحدها؟ وما سبب الخلاف بين المتن والشرح؟ في المتن نسب إلى سيباوي رأي الخليل وفي الشرح نسب إلى سيباوي رأي الأخفش. جميل. ثم قال وزعم ابن مالك. الآن إذا ابن هشام يدري ما يقوله وليس غير منتبه ومنتبه لكن يريد أن يبين لك باختصار أن النحاة اختلفوا في فهم كلام سيباوي. فالمشهور أو كثير من النحاة فهموا أن رأي سيباوي مثل رأي الأخفش أن المعرف هو اللام وحدها. لكن ابن مالك من النحاة له رأي آخر. زعم ابن مالك أن لا خلاف بين سيباوي والخليل في أن المعرف أل. ابن مالك يخالف كثير من النحاة أو أكثر النحاة. يقول لا سيباوي ليس مثل الأخفش يرى أن المعرف هو اللام وحدها. لا سيباوي مثل الخليل يرى أن المعرف أل برمتها. وقال وإنما الخلاف بينهما. هذا كلام ابن مالك. وقال يقال ابن مالك وإنما الخلاف بينهما أي بين الخليل وسيبوي في الهمزة، أزائدة هي أم أصلية؟ واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبوي. ابن مالك يقول لا، أنتم فهمتم كلام سيبوي خطأ. سيبوي موافق لشيخه الخليل أن المعرف البرمتها، وإنما الخلاف بين الخليل وسيبوي في طبيعة الهمزة قبل اللام، هل ال همزة قطع أصلية ولا همزة وصل زائدة؟ هذا الخلاف بينهم. ونحن هذا الذي نعتمده في الحقيقة في شرحنا، أن سيبوي مثل الخليل يرى أنهما أن المعرف ال برمتها، وإنما الخلاف بينهما هو في بيان طبيعة الهمزة، هل هي همزة أصلية همزة قطع وإنما سهلت لسبب كثرة الاستعمال، ولا الهمزة لا هي ابتداء همزة وصل زائدة؟ هذا هو الخلاف بينهما. قال واستدل أي ابن مالك، من الذي استدل؟ ابن مالك على ذلك، يعني على رأيه الذي تبناه أن الخليل وسيبوي لا يختلفان في أن المعرف ال، ليس كما تقولون أيها النحاة أن سيبوي يرى مثل رأي الأخفش أن المعرف اللام وحده، لا لا لا، سيبوي يرى أن المعرف ال برمتها. واستدل ابن مالك على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبوي في كتاب سيبوي. إيش اسم كتاب سيبوي؟ الكتاب. حقيقة يا أحبة، سبب هذا الخلاف بين النحاة أن من يقرأ كتاب سيبوي، سيبوي كتابه هو عبقرية لغوية. سيبوي لا يصنف كتابا مثل كتب المتأخرين، يقول لك قواعد واضحة ال وما هي ال، ويفصل لك اسم الموصول إلى خاص ومشترك والنصف الخاص كذا وكذا، هذه طريقة المتأخرين التوضيح. سيبوي يتكلم مع جهابدة النحاة، من يقرأ كتاب سيبوي يجد نفسه يقرأ لفنان، يجد عبقرية في الكلام، يجد إنسان لا يتكلم في علم النحو فقط، يجد إنسان يتكلم في علم النحو والصرف والبلاغة وعلم الصوتيات في كتاب واحد في نص واحد، تجد يتكلم في صفات الحروف، تجد يتكلم في معاني البلاغية، تجد يتكلم في الصرف في اللغة في النحو. فكتاب سيبوي صحيح أنه مشهور أنه في علم النحو وهو المادة الأساسية له، لكن طريقة التصنيف عجيبة غريبة، بحيث أن النحاة أبهروا جدا، أبهروا جدا بهذه الطريقة العظيمة في التصنيف، تدل على عبقرية، تدل على إنسان عميق عميق جدا في النظر في معرفة الألفاظ وما وراء الألفاظ. لذلك تجدهم يختلفون في فهم كلام سيبوي، أن سيبوي لا ينص على الفكرة عنده بشكل بين واضح يحسم الخلاف، لا، بل يأتي بكلام عام يدخل من النحاة، يستنبطون من بين ثنايا تلك الأسطر آراء سيبوي، يستنبطون من ثنايا كلامه، أما هو في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تجزم أنه هذا رأيه بالضبط، لعبقريته في التصنيف وقوة عبارته في الكلام. باختصار أيها الأحبة، ابن هشام رحمة الله عليه يعني في هذا في مطلع الشرح يبين وقوع إذا خلاف في فهم رأي سيبوي بين النحاة، في خلاف إذا في فهم رأي سيبوي بين النحاة، هذه الفائدة. وأنا هذا فقط أريدك أن تعرف أن هناك خلاف في فهم رأي سيبوي، ولكن ما الذي نريد أن نضبطه ونختاره؟ خلاص نريد أن نختار قول ابن مالك رحمة الله تعالى عليه. لكن قبل ما نذهب إلى السبورة أبين الآراء نهاية، يعني الرأي النهائي الذي أريد منك أن تتبناه الآن، ثم أنت إذا أصبحت مجتهدا إن شاء الله رجح كما تشاء، أما الرأي الذي سنسير عليه في شروحنا الآن. قبل أن نذهب إلى السبورة أقرأ تلخيص ابن هشام للمسألة. قال ابن هشام وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب. إيش هي هذه المذاهب؟ أحدها أن المعرف ال والألف أصل، يعني أصلية، يقصد الهمزة أصلية. الثاني أن المعرف ال والألف زائدة. الثالث أن المعرف اللام وحدها. والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء، وأنا معه أنه في الحقيقة الاحتجاج ليس هذا موطن نثبت من هو الأصوب في هذه القضايا، لكن أنا أريد أن ألخص لك الأحوال سريعا على السبورة. فأقول أيها الأحبة باختصار، أداة التعريف، أداة تعريف الرأي الأول أنها ماذا؟ رأي الخليل. الخليل يرى أنها، خليل بن أحمد الفراهيدي الإمام العظيم، يرى أنها ال برمتها والهمزة همزة قطع سهلت لكثرة الاستعمال. فأصل ال ال بالهمزة، لكن أسقطت الهمزة. لماذا؟ لكثرة الاستعمال في لسان العرب، وهذا كثير عندهم. ومما يشبه مثلا الإسقاط بسبب كثرة الاستعمال يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. الآن لو قلت لك اكتب كلمة بسم، الأصل أن تكتب هكذا صح؟ هكذا تكتب بسم في همزة متصلة بالباء، لكن في بسم الله الرحمن الرحيم بسبب كثرة كتابتها في المصنفات أسقطت الألف وأصبحت تكتب بسم هكذا من دون ذكر ألف، عفوا من دون ذكر الألف أو دون رسم الألف، من دون رسم الألف. المهم إذا هذا رأي، لو رأي الخليل أنها ألف رمتها والهمزة همزة قطع سهلت لكثرة الاستعمال. الرأي الثاني رأي سيبويه. سيبويه أيها الأحبة ما نتبناه ونختار إن شاء الله هو رأي الإمام ابن مالك رحمة الله عليه، أن المعرف ال برمتها، لكن الهمزة عنده هي همزة وصل ابتداء، هي همزة وصل ابتداء، يعني ليست قطع وسهلت، لا هي ابتداء عنده همزة وصل. وهذا معنى قول ابن مالك رحمة الله عليه أن الخلاف بينهما هل هي أصلية أو زائدة. يعني إذا قلنا همزة وصل إذن هي زائدة، وإذا قلنا همزة قطع وسهلت إذن هي أصلية. فهمنا إيش معنى قول ابن مالك أن الخلاف بينهما هل هي أصلية أو زائدة؟ أصلية إذا جعلناها همزة قطع ثم سهلت، وإذا جعلناها همزة وصل ابتداء فمعناها أنها زائدة. الرأي الثالث رأي الأخفش. الأخفش يرى أن المعرف اللام فقط والهمزة إنما أتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. هسا الأخفش رحمة الله عليه وهذا الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه، لاحظوا هذه سلسلة نور على نور كما يقولون. الخليل هو شيخ سيبويه، وسيبويه هو شيخ الأخفش، وكل واحد منهما غلب الآخر في مسألة دقيقة في هذا الموضوع. الأخفش يرى أن المعرف اللام وحدها. جميل، طب الهمزة الموجودة يا أيها الأخفش من أين أتت؟ قال اللام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فاحتيج للإتيان بهمزة الوصل حتى يتوصل إلى النطق بالساكن. وهمزة الوصل هنا جاءت على خلاف المعتاد في همزة الوصل. همزة الوصل الأصل فيها أنها مكسورة. في أل التعريف همزة الوصل مفتوحة، أل صح؟ الأصل في همزة الوصل استخرج، اضرب، اكسر، امشي، مكسورة. إلا في أل التعريف فإنها تأتي ماذا؟ مفتوحة. وفي كلمة أيمن على من رأى أنها همزة وصل أيضا جاءت مفتوحة. هذا ذكرنا في دورة نظم المقصود في الصرف كيف يلفظ بهمزة الوصل. الآن أيها الأحبة، وأحيانا ترى تكون مضمومة همزة الوصل زي أقتل، فهذا التفسير يرجع لنفع الصرف. هناك رأي رابع أنا ذكرته سابقا ولا يهمني كثيرا، هناك من يرى أن المعرف هي الهمزة وحدها، وهذا رأي زيد بن المبرد رحمة الله عليه، أن المعرف هي الهمزة وحدها وأن اللام هي وصلة لإدخال الهمزة على الاسم، وهذا رأي في الحقيقة جدا ضعيف، هذا رأي جدا ضعيف، لذلك لا تجد كثيرا من النحاة يلتفتون إلى ذكره. الآن بعض من يريد أن يلخص المعلومة للطالب، رأينا هناك أربعة أقوال فعليا، ثلاث آراء لها حظ من الاعتبار، الرأي الرابع يعتبر رأي ضعيف جدا. هناك من حتى يسهل حفظ المعلومة على الطالب يقول أل التعريف فيها رأيان ثنائيان ورأيان وحاديان، رأيان ثنائيان ورأيان وحاديان. الرأيان الثنائيان رأي الخليل وسيبويه، يرى أن أداة التعريف ثنائية، لكن هناك خلاف بين الخليل وسيبويه في تصوير الهمزة. ورأيان أحاديان رأي الأخفش والمبرد، يرى أن أداة التعريف أحادية، لكن أيضا هناك خلاف بينهما، فالأخفش يرى أنها اللام والمبرد يرى أنها الهمزة. فقط أريدك أن تضبط هذا التقسيم. انتهينا من هذا التقسيم، وهو في الحقيقة يعني لا فائدة له في علم النحو كثيرا، فائدته ربما تكون صرفية أكثر من النحوية أنها تتعلق ببداية الكلمة. طيب، لكن طبعا بناء على هذا الكلام أنا قلت لكم سابقا ما الوعيدة مرة أخرى، بناء على ما هي أداة التعريف بالضبط يختلف نطق النحاة بأداة التعريف. هذه سجلوها عندكم. من تجد يقول المعرب بأل، من تجد يأخذ المعرب بأل فهذا يتبنى رأي الخليل وسيبويه، لأن العرب إذا كانت الكلمة موضوعة من حرف واحد، يعني الكلمة العربية إذا كانت من حرف واحد ينطق بهذه الكلمة باسم الحرف، تنطق بهذه الكلمة باسم الحرف، فتقول مثلا همزة الاستفهام. همزة الاستفهام هي كلمة عربية لأن حرف يدل على معنى، كيف تنطق بها؟ ما تقول والله أدخل الاستفهام، تقول أدخل همزة الاستفهام. نفس الشيء مثلا حرف الجر الباء مثلا، هذه كلمة لأن حرف يدل على معنى، والكلمة يا اسم يا فعل يا حرف يدل على معنى، باء الجر حرف يدل على معنى فهي كلمة، لكنها كلمة من كم حرف هجائي؟ من حرف واحد هجائي وهو الباء. فعندما تلفظ بهذه الكلمة لا أقول لك أدخل باء الجر، أقول لك أدخل باء الجر، فألفظ بهذه الكلمة على لفظ حرف الهجاء نفسه، على لفظ حرف الهجاء، ألفظ بحرف الهجاء الهمزة باء الجر، أدخل لام الطلب، مش بقول مثلا لام الطلبية، أقول لك أدخل لام الطلب، لما أقول لك أدخل لام الطلب إنه هذه الكلمة وضعت على حرف هجائي واحد، فلفظها يكون لفظ الحرف الهجائي. من كان يتبنى أن أل التعريف، من كان يتبنى أن أداة التعريف هي اللام وحدها، من هو الذي يتبنى هذا الرأي؟ الأخفش. من الذي يرى أن أداة التعريف اللام وحدها؟ الأخفش. فهذا يرى أن أداة التعريف كلمة من حرف واحد، كلمة من حرف هجائي واحد، فعندما يعبر عن أداة التعريف إيش يقول؟ يقول أدخل الألف واللام، يقول أدخل الألف واللام على الاسم، يعني أدخل همزة الوصل واللام المعرفة على الاسم، هكذا يعبر عنها. ويقول في كتبه مثلا من علامات الاسم، ما يقول ال، لا يقول من علامات الاسم الألف واللام. لماذا يقول اللام؟ لأنه هو يرى أن المعرف هو اللام وحدها، الكلمة هي اللام وحدها فقط، وإنما همزة الوصل خارجية أتي بها للتلفظ بالساكن، وهي إذا بما أن الكلمة من حرف واحد وهي اللام فيجب أن يلفظ بها بلفظ الحرف الهجائي. لكن من يتبنى أن أداة التعريف لا مركبة من حرفين وهي الهمزة واللام، يقول مثلا لا أدخل أل التعريف، ما يقول أدخل الألف واللام، لا يقول أدخل أل التعريف على الاسم، أو مثلا يقول الاسم من علامته أل، فهنا يلفظ بالهيئة أل ولا يقول الألف واللام. جيد؟ هذه فائدة فقط معرفية كما يقولون. إذا كانت الكلمة العربية مبنية من حرف واحد تلفظ بها بلفظ الحرف الهجائي، إذا كانت مبنية من حرفين فصاعدا لا تلفظ بها بهيئتها وصورتها المركبة، ولذلك تجد النحاة يختلفون في التعبير. المهم الآن ننتقل أيها الأحبة إلى بيان معاني أل التعريف، بيان معاني أل التعريف. الآن بعض الإخوة قالوا لي أنك عندما تكلمت أن من علامات الاسم أل وتكلمت عن أل التعريف لم تستوعب جميع معانيها. نعم، في الحقيقة لم أستوعب جميع معانيها، ربما سابقا أشرت إلى معاني الاستغراق، لأنه في عندما تكلمت كون أل التعريف علامة من علامات الاسم لم أريد أني أستوعب جميع المعاني وألخصها كلها ونبحث فيها، لأن هذا موضوع بحثنا، عرفتم؟ هنا سأتكلم عن جميع معاني التعريف بإذن الله، لكن أريدك خلاص أن تختم الآن تصورك لأل التعريف، أريدك أن تختم تصورك، مش لأل التعريف، أريد أن تختم تصورك لأل، أريد أن تختم تصورك لأل، لأنه لاحظنا أنه أل إحنا كل مرة نتعلم فيها فائدة جديدة، فأريد أن تختم تصورك لأل بهذا التقسيم الذي تراه أمامك. نقول أيها الأحبة أل تأتي في اللغة العربية تعريفية، هذا كثير ما أعدته، لكن اليوم بإذن الله سأحاول أن نستوعب أقسامه كاملة. وهناك أل زائدة، وتعلمنا قبل أسبوع أل الموصولية. أل التعريف حرف، وأل الزائدة حرف، وأل الموصولية اسم. أل الموصولية عرفنا أنها تدخل على إيش؟ على وصف صريح غير أفعال التفضيل، صح؟ يعني تدخل على مشتق صريح لم تغلب عليه اسمية غير أفعال التفضيل وهي اسم. وهي في الحقيقة أيضا من علامات الاسمية، لأن هي خلاص تدخل على وصف صريح. يعني عندما ذكرنا أنه من علامات الاسم، عندما ذكرنا من علامات الاسم الجهة المقابلة هكذا، عندما ذكرنا من علامات الاسم دخول ال علي، ذكرنا هناك أيها الأحبة أن ال بأنواعها تختص بالاسم، وذكرنا حينئذ من أنواعها المعرفة والزائدة. أنت الآن أضف ال للموصولية، وال الموصولية أيضا تختص بالاسم، هذا هو الصحيح. وإن كان هناك خلاف ضعيف في ال الموصولية، البعض يقول يجوز دخولها على أفعال، لكن هذا في ضرورة الشعر. والصحيح أن ال الموصولية في اختصاصها بالاسم مثلها مثل ال الزائدة، مثلها مثل ال التعريفية، كلها تختص بالاسم، وكلها دلالة على أن الكلمة الواقعة بعدها هي اسم. جميل. فسابقا قلنا إذا ال تنقسم إلى تعريفية وزائدة وموصولية. ال الموصولية انتهينا منها، عرفنا. ال الزائدة قلنا لها أنواع، ال الزائدة أو تأتي على صور، مثل ال الزائدة للمح الأصل، للمح الأصل، وهذه تدخل على إيش؟ على الأعلام المنقولة، تدخل على الأعلام المنقولة، منقولة عن اسم فاعل، منقولة عن صيغة مبالغة، منقولة عن اسم جنس. كانوا يستخدم هذا الاسم جنس وأصبح علم، مثلا كلمة نعمان، نعمان هي عبارة عن اسم للدم، ثم أصبحت نقلت وأصبحت تطلق علم على الأشخاص. فعندما كثيرا ما تجد في الكتب يقولون النعمان بن المنذر، مش ملك الحيرة النعمان بن المنذر، النعمان. لماذا يقولون النعمان؟ مش راح تقول لي انه الشيخ الا التعريف، لانه نعمان هي علم على شخص، فهي بذاتها معرفه. فال قطعا هنا لم تفد نعمان تعريفا، لان هو نفس نعمان معرفه، من هي علم. كذلك مثلا نقول جاء العباس ابن عبد المطلب، لماذا يقول العباس ابن عبد المطلب؟ طب ما هي عباس وحدها هي الان علم، فما فائده ادخال ال عليها؟ نقول نعم، هذه ال زائده ادخلت على عباس على نعمان، يسموها للمح الأصل، كأنها تذكرك حينما تسمع هذا العلم أن أصل عباس صيغة مبالغة من العبوس، وتذكرك دخولها أن النعمان أصل النعمان، هذه مش أصلها علم، كان أصلها اسم جنس للدم وليست لازمة. يعني ممكن أقول جاء نعمان من دونها، ممكن ما في مشكلة، ويمكن أقول جاء عباس، يمكن، فدخولها أصلا ليس لازما. فال الزائدة على نوعين في الحقيقة أيها الأحبة، ال زائدة على نوعين، ال زائدة غير لازمة مثل ال التي لمح الأصل، هذه مثلنا لها العباس والنعمان، وال زائدة لازمة، لازمة يعني هي زائدة لكنها لازمة لا تنفك عن ماذا؟ عن الكلمة. مثال ال الزائدة اللازمة ايش ايها الأحبة؟ يقولون مثل ال التي في الأسماء الموصولة. الآن أيها الأحبة، الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان إلى آخرها، التي فيها ال، هي ليست معرفة بال قطعا، هي معرفة أصلا، يعني سبب تعريف الأسماء الموصولة جملة الصلة التي تأتي بعدها. فأل لا تفيد تعريفا، فقالوا أل هنا زائدة ولكنها لازمة لا تنفك عن هذه الكلمات، بخلاف أل الزائدة غير اللازمة مثل التي للمح الأصل، يجوز أن تتلفظ بنعمان والنعمان وعباس والعباس، بينما هناك نوع آخر زائدة تكون لازمة، مثل كما قلنا التي تدخل على الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان لا تستطيع أن تتلفظ بها من دون أل، لا يجوز أن تحذف أل، تقول ذي وتي وتحذف أل، لا بد دائما أن تتلفظ بأل، لأنها هكذا سمعت عن العرب. فنقول لماذا لازمة؟ نقول لأنها هكذا سمعت عن العرب دائما بوجودها. ولماذا زائدة؟ لأنها لا تفيدها تعريفا، فهذا سبب اللزوم وسبب الزيادة. طيب مثلا من أنواع أل الزائدة اللازمة أيضا الآن، الآن أليست من ظروف الزمان؟ الآن من ظروف الزمان، ويقولون أل الداخل على كلمة الآن لا تفيدها تعريفا، وهي لازمة عنها لا تنفك أبدا، فقالوا هذا ظرف هكذا سمع عن العرب ابتداء بوجود أل فيه، وأل فيه لا تفيده تعريفا، فبما أنها لا تفيده تعريفا فهي زائدة، وبما أنها لا تنفك فهي إيش؟ لازمة. لذلك إيش قال ابن مالك؟ وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. وهناك أنواع يعني أصناف أخرى دخلت عليها الزائدة اللازمة ندرسها في شيء من المطولات، يعني لا يهمني أن أستوعب جميع الأشكال التي جاءت عليها الزائدة اللازمة أو غير اللازمة، يهمني فقط أن تعرف رأس التقسيم أن الزائدة على نوعين، غير لازمة يمكن أن تنفك عن الاسم، ولازمة لا يجوز انفكاكها عن الاسم، وذكرنا مثالا لكل نوع من هذه الأنواع. طيب الآن ننتقل إلى التعريفية وهي محور كلامنا في الحقيقة، لكن أردت أن أستوعب لك الآن التقسيمات، فالتقسيمات التي رسمتموها سابقا هيك عدلوا عليها وأضيفوا إليها هذه الإضافات حتى تكتمل الصورة إن شاء الله. إذن هذه الزائدة أنهينا كلام عنها. الآن ننتقل إلى التعريفية وهي محور كلامنا. ما معاني التعريف؟ التعريفية أيها الأحبة هي التي تدخل على الاسم فتفيده تعريفا وهي المرادة معنا الآن، تأتي على معاني الآن ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه. ما معانيها؟ التعريفية أيها الأحبة ابتداء نقسمها إلى جنسية وعهدية. ممتاز؟ معاني التعريف إما جنسية وإما عهدية. واضح. إذا كانت جنسية عندنا ثلاثة معاني: حقيقة الجنس، استغراق أفراد الجنس، استغراق صفات الجنس. إذا كانت عهدية أيضا لها ثلاثة معاني: عهد ذكري، عهد ذهني، عهد حضوري. هذه هي الأقسام. البعض أيها الأحبة قد يضيف في الجنسية نوعا رابعا، لكن في الحقيقة لا أريد أن أذكره بما أنه ابن هشام لم يذكره، وبما أنه يمكن رده إلى الأقسام الموجودة وليس متفقا على ذكره أكتفي بما هو مشهور. طيب نقول أيها الأحبة نبدأ بهذه المعاني واحدا واحدا. التعريفية تأتي إما جنسية وإما عهدية. بما أنه ابن هشام بدأ بالعهدية أنا سأبدأ بالعهدية ثم أعود إلى الجنسية إن شاء الله. العهدية يعني إذا دخلت على اسم تدل على معنى العهدية. إيش معنى العهدية؟ نقول هناك ثلاث أنواع من العهود: هناك عهد ذكري، عهد ذهني، عهد حضوري. أنت بدك يعني تربط قضية هنا بموضوع المعارف بشكل عام. قلنا أيها الأحبة المعرفة، إيش تعريف المعرفة؟ المعرفة قلنا الاسم الذي يدل على معين، مش هذه المعرفة؟ ضمير ولا علم ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا معرب بال، هو عبارة عن اسم يدل على معين. بالتالي بدنا نتصور هيك القضية، إنه عندنا اسم قبل دخول ال لا يدل على معين، يدل على مبهم، صح؟ لما دخلت عليه ال أصبح يدل على إيش؟ على معين. وإيش فائدة دخول التعريف؟ طب إيش يعني التعريف؟ يعني أن يصبح الاسم يدل على معين، وهيك تنسيق الذهن أنا قال لك إنه الاسم قبل دخول ال كان لا يدل على معين، كان يدل على مبهم. لما دخلت ال ستفيده تعريفا. ما معنى تفيده تعريفا؟ طبعا بعض الطلاب لا يركز في هذه المعاني فلا ينتبه، هذا مهم. ما معنى ال تفيده تعريفا؟ يعني كان يدل على مبهم، لما دخلت عليه ال أصبح يدل على إيش؟ على معين. أيوة بدي إياك تستحضر لي هذه القاعدة وهذه الفكرة ونحن نتكلم عن معاني ال. نبدأ بأل العهدية، العهد الذكري. إيش يعني العهد الذكري؟ سأكتب قاعدة أيها الأحبة في العهد الذكري ومن خلالها سنفهم موضوعها. أقول إذا ذكرت اسما نكرة في سياق كلامك ثم أردت أو هناك لفظة كتبتها عندي أيها الأحبوي أن أعتمدها، يعني وجدتها كاملة جيدة. أقول ثم أعدت ذكرها لتثبت لها أحكاما. طيب، فعندما تعيده إذا ذكرت اسم لك في سياق كلامك ثم من دون أردت ثم أعدتها مرة أخرى، ثم أعدت هذا الاسم مرة أخرى لتثبت له أحكاما، فيجب أن تصل هذا الاسم بأن التعريف. لا، مش هذه العبارة اللي كتبتها. إذا ذكرت اسم النكرة، حاول أكون معي، إذا ذكرت اسم النكرة في السياق ثم أعدت ذكره لتثبت له أحكاما، عندما تعيد ذكره، عبارة طويلة لكن إذا الطالب كتبها مرة واحدة بشكل واضح وأمعن النظر فيها يفهم، إذا كان يعني تركيبها غير واضح لن يفهم بالضبط. إذا ذكرت اسم النكرة في سياق كلام ثم أعدت هذا الاسم مرة أخرى لتثبت له أحكاما، عندما تعيده يجب وصله بأل. سكرت علينا الطريق شيء. إذا ذكرت اسم النكرة في سياق كلامك ثم أعدت هذا الاسم مرة أخرى لتثبت له أحكاما، عندما تعيده يجب وصله بأل حتى يعرف السامع أنك تريد بالاسم المعاد عين الأول لا فردا آخر. وين مكتوبها هذه تكملة؟ سلم عليك. نعم؟ سلم عليك. طيب، عندما تعيده يجب وصله بأل حتى يعرف السامع أنك تريد بالاسم المعاد عين الأول لا فردا آخر. يهمني أن الطالب يضبط هذه العبارة. الآن أيها الأحبة، إذا ذكرت اسم النكرة في سياق كلامك، قلت أنا جملة ابتداء: جاء رجل البارحة فزارني في بيتي. ذكرت اسم النكرة: جاء رجل البارحة زارني في بيتي. ذكرت اسم النكرة في سياق كلامك ثم أعدت هذا الاسم مرة أخرى لتثبت له أحكاما. أنا أعدت ذكر هذا الاسم مرة أخرى: زارني رجل البارحة في بيتي فأكرمت إيش؟ الرجل. فأكرمت الرجل، زارني رجل في بيت البارحة فأكرمت الرجل. لاحظوا أني أعدت ذكر هذا الاسم مرة أخرى لأثبت له حكما جديدا، أني أكرمته وما أهنته وما طردته. فإذا ذكرت اسم النكرة في سياق كلامي ثم أعدت هذا الاسم مرة أخرى لتثبت له أحكاما، هاي القاعدة: عندما تعيده يجب وصله بأل. لاحظوا لما عدت ايش قلت؟ زارني رجل البارحة في بيتي ثم أكرمت الرجل. عندما تعيده يجب وصله بأل. لماذا؟ حتى يفهم السامع أو حتى يعرف السامع كما تشاء أنك تريد بالاسم المعاد عين الأول، يعني نفس الأول ذات الأول، ولا تريد فردا آخر. انتبهوا أيها الأحبة إلى هاتين الجملتين وانظروا كيف سيختلف المعنى. إذا قلت زارني رجل البارحة في بيتي فأكرمت رجلا، أعدت الاسم مرة أخرى لكنه نكرة أيضا، في الحقيقة لن تفهم أن الإكرام وقع على نفس الرجل الأول الذي زارك. جاء، طب لو قلت مثلا: جاءني رجل وأكرمت رجل ودرست مع رجل، ماذا تفهم من هذه الجمل؟ هل تفهم أن الرجل الذي درست معه هو نفس الرجل الذي أكرمته هو نفس الرجل الذي جاءني؟ لا، أنا زرت رجل، ماشي، رجل زرته، ودرست مع رجل، أنك درست مع رجل، هل هو الثاني؟ هل الثاني هو عين الأول؟ الله أعلم. أنت قلت بالنكرة، لكن لو قلت زرت رجلا فدرست مع الرجل، أعدت الاسم مرة أخرى لكن بأل التعريف، إيش سيفهم السامع؟ أن الرجل الثاني الذي درست معه، عفوا، أن الاسم أعرف، سيفهم أن الرجل الذي درست معه هو الذي درست معه هو عين الرجل الذي زرته. زرت رجلا فدرست مع الرجل. أنت كسامع ماذا فهمت؟ فهمت أن الرجل الذي درست معه هو نفس الرجل الذي زرته. فهذه فائدة أل التعريف، هذه فائدة أل التعريف هنا. فتسمى أل التعريف الداخلة على الرجل الثاني إيش تسمى؟ تسمى أل العهد الذكري. لماذا؟ لأن هذا الاسم الذي دخلت عليه أل التعريف سبق له ذكر في الجمل السابقة، سبق له ذكر في كلامك. لماذا سميت عهد ذكري؟ لأن هذا الاسم الذي أدخلت عليه أل سبق له ذكر في الكلام، سبق له ذكر، يعني هذا الاسم الرجل، هذا الاسم ذكر في الكلام سابقا. يعني أنا قلت زرت رجلا فأكرمت الرجل، أو زرت رجلا فدرست مع الرجل، جيد؟ فهذه أل تسمى أل العهد الذكري، كأنها تعود بك إلى العهد السابق. العهد يعني تذكر كلمة رجل الذي ذكرتها في الجملة السابقة، هي كلمة، هو الرجل نفسه هو الذي أقصده الآن. الرجل الذي زارني هو الرجل الذي درست معه، الرجل الذي زارني هو الرجل الذي أكرمته. فهي أل العهد الذكري. لماذا ذكري كما قلنا؟ لأن الاسم ذكر سابقا في السياق، لأن الاسم ذكر سابقا في السياق. حتى تفهم إيش الفرق بين العهد الذكري والعهد الذهني، أنا لماذا أركز قاعد على كلمة العهد الذكري؟ تقول لأن الاسم الذي دخلت عليه أل سبق له ذكر في السياق، لذلك سمي هذا العهد الذي تفيده أل هنا عهد ذكري، لأن الاسم الذي دخلت عليه أل سبق له ذكر في السياق، سبق له ذكر في السياق. فهمنا القاعدة أيها الأحبة؟ إذا ذكرت اسم النكرة في سياق كلامك ثم عدت هذا الاسم مرة أخرى لتثبت له أحكاما، عندما تعيده يجب وصله بأل. لماذا؟ حتى يعرف السامع أنك أردت بالثاني عين الأول لا فرد آخر. واضح القضية. من يأتي بمثال من القرآن الكريم؟ قال سبحانه وتعالى في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، بالتنكير، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كلمة الرسول الثانية دخلت عليها أل لتدل على أن الرسول اللي عصى فرعون هو الرسول الذي أرسلناه في الآية السابقة وليس رسولا آخر. لو قلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، ما بتفهم أن الرسول اللي عصى فرعون هو نفس الرسول اللي أرسلناه. لكن لما جاءت معرفة كلمة الرسول الثانية استفدنا أن الرسول اللي عصى فرعون هو نفس الرسول اللي جاءه، صح؟ فهذه فائدة ذكر أل هنا. مثلا الآية اللي ذكرها ابن هشام: مثل نوره كمشكاة في سورة النور، مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي القوة في الحائط، هذه القوة في الحائط فيها مصباح، المصباح يعني المصباح في زجاجة، يعني المصباح اللي ذكرناه الموجود جوا القوة فيه زجاجة، صح؟ وشوف فائدة أل هنا، مشكاة فيها مصباح نكرة. المصباح هنا عاد ذهنك، لاحظ في عهد، المصباح الذي ذكر في الجملة السابقة موجود في داخل الزجاجة، هذه فائدة العهد الذكري. طيب أيها الأحبة، طيب لو أن أريد فقط أعطيك فائدة هيك بلاغية سريعة، لازم نبني خلص، لازم نقول لازم نبني يا شيخ، هنتكلم عن أل التعريف الآن. يقولون إذا جاء اسم نكرة ثم أعيد معرفة ف فالثاني هو عين الأول، لا فرد جديد منه، لا فرد وليس فردا جديدا. وهذا هو مثال العهد الذكري، اسم نكرة أعدت معرفة، فالثاني هو عين الأول وليس فردا جديدا. أما إذا جاء الاسم نكرة ثم أعيد ذكره مرة أخرى نكرة، فالثاني ليس هو الأول، هكذا يقولون، فالثاني ليس هو الأول. فإذا قلت زرت رجلا ودرست مع رجل، فالرجل الذي درست معه ليس هو الرجل الذي إيش زرته. يقول السيوطي رحمة الله عليه في عقود الجمال: ما من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان. فالقاعدة الثالثة: إذا ذكرت اسما معرفة ثم أعدته معرفة أيضا فكذلك الثاني هو عين الأول. جاء الرجل فأكرمت الرجل، معرفة معرفة، الثاني هو الأول، الثاني هو الأول. طبعا هذه القاعدة الثالثة محل خلاف في الحقيقة، يعني اختلف فيها النحاة وأهل العلم من اللغة، إنه هل إذا كان هناك معرفة ثم أنت معرفة هل الثاني وعين الأول، هذه موضوع الخلاف، لكن كثير من البلاغيين ينحى نحو هذه القضية. إذا هذه قواعد بلاغية سريعة أريدك أن تطبقها على آية واحدة فقط، ثم ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع ننتقل العهد الذهني إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، صوت الشرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن نبدأ مع كلمة العسر. العسر الأولى جاءت إيش؟ معرفة، صح؟ لما تكررت في الآية الثانية جاءت إيش؟ معرفة. إن مع العسر الأولى العسر معرفة، والعسر الثاني معرفة. إذا بما أنه عندي معرفة وتكررت أيضا معرفة، فعلى القاعدة اللي أخذناها الثاني هو نفس الأول وليس فردا جديدا، فبالتالي كم عسر عندنا؟ عسر واحد، هناك عسر واحد، لأن الثاني هو عين الأول، لأن الأول معرفة والثاني جاء معرفة، الثاني هو عين الأول. طيب ننظر في اليسر: فإن مع العسر يسرا، يسرا نكرة، ممتاز. لما أعيدت وكررت في الآية الثانية إن مع العسر يسرا، إيه؟ جاءت نكرة مرة أخرى أيضا، صح؟ بالتالي بما أنه عندي اسم نكرة ولما كرر نكرة، فعلى القواعد اللي أخذناها الثاني ليس عين الأول بل هو فرد آخر، بل هو فرد آخر. فعندي يسر في الآية الأولى وعندي يسر آخر في الآية الثانية، بينما في الآيتين كم عسر عندي؟ العسر واحد، عسر واحد وهناك يسران. فجاءت القاعدة المشهورة في الآية: لن يغلب عسر يسرين. وكيف ما معنى لن يغلب عسر يسرين؟ من أين يقول العلماء الشريعة هذه القاعدة؟ من هذا النص القرآني، أنه في الآية القرآنية ربنا سبحانه وتعالى يعدنا بيسرين، عرف؟ يعدنا بيسرين على العسر الواحد، فهناك يسر ويسر ويسر من الله سبحانه وتعالى، فلن يغلب عسر واحد يسرين يواجهانه. هذه فقط فائدة، يعني أحيانا بعض الفوائد يستفيد منها الطالب في حياته التعليمية، خاصة إذا كان طالب لغة عربية ينبغي أن يبدأ يعرف ويتقن مثل هذه المهارة. طيب هذا اللي راح نتكلم، خلاص بدنا نمحي التعريف اللي ذكرناه. العهد الذهني، نظر للنوع الثاني، التي للعهد الذهني، هذا سهل الموضوع. العهد الذهني أكون بيني وبينك أيها الكريم عهد في رجل معين، مثلا كنا انا وياك البارحة طالعين من رحلة فرأينا رجل مثلا على الشط جالس ويمسك كتاب علم ويقرأ، ما بنعرف انا وياه ماشي على شط، وجدنا رجل جالس يقرأ كتاب علم جميل. فبعد اسبوع التقيت انا وياك، ايش اقول لك؟ تعرف الرجل الذي رأيناه على الشط على شاطئ البحر قبل اسبوع، تعرف الرجل او تتذكر الرجل، او مثلا اقول جاءني الرجل الذي رأيناه انا واياك على شاطئ البحر قبل اسبوع، رأيته او زارني كما تشاء الرجل الذي رأيناه على شاطئ البحر قبل اسبوع وكان بيده كتاب. الان ال هذه التي دخلت على الرجل قطعا هي تدل على بالتالي رجل معين، لانه قلنا ال التعريف اذا دخلت على اسم فاصبح الاسم معرف، ما معنى معرف؟ يدل على معين. فعندما قلت لك رايت الرجل الذي رايناه مثلا السنه الماضيه او الاسبوع الماضي على شاطئ البحر، هذه ال دلتك ايها السامع على معين. لازم اذا هذا المعين سبق بيني وبينك عهد به، سبق بيني انا المتكلم وبينك ايها السامع عهد به، حتى عندما تسمع انت رايت الرجل الذي مثلا رايناه البارحه على شاطئ البحر الاسبوع الماضي، ينتقل ذهنك الى ذاك الرجل مباشره المعين، ينتقل ذهنك رايت الرجل. انا ما قلت لك رايت رجلا، لو قلت لك رايت رجلا ما اعرف مين رايت، ابهام. بينما لما قلت لك رايت الرجل، شفت الرجل، ممتاز، هنا ذهنك سينتقل الى ماذا؟ الى رجل معين، بالتالي اصبحت كلمه الرجل معرفه لانها تدل على معين. بس دلالتها على المعرفه كيف دلتني على المعرفه؟ انه ال هنا ذهبت بذهنك، ال هنا ذهبت بذهنك الى رجل معين سبق بيني وبينك معرفه به، لذلك سمى ال العهد الذهني. انه عندما سمعت انت ال في هذه الجمله ذهب واخذت ذهنك الى ذاك الرجل المعين الذي نعرفه انا واياك. عندما اقول لك مثلا انا واياك مثلا رافعين قضيه، انت متخاصمني عند في محكمه شمال عمان، فرضين قضيه على بعض، وفي قاضي بنتعامل معه انا وياك، انا بروح عليه وانت بتروح عليه، كل واحد بيشكو وانت بتشكو. فكنا انا وياك جالسين مثلا في المجلس، فقلت لك اجى القاضي بدون ما اشتغل، جاء القاضي، نعم، ما بدناش نقول جاء القاضي، انا او بسالك بدون ما يكون حضر، احسن بدون ما يكون حضر احسن، انه انا وياك جالسين، طبعا في قاضي معين انا وياك بنتحاكم له، فانا جالس معك بسالك جاء القاضي، ممتاز، هذه الصوره ممكن تكون اوضح من صوره مثلا هذا الرجل على شط البحر، قصه طلعت لازم انا احسن حب القصص كما قلت لك نجي على قصه القاضي، هذه قصه الله النجمه الله يعافينا من القضاء. انا وياك نتحاكم كما قلنا عند قاضي معين نرفع اليه شكوانا، فانا قلت لك مثلا على الهاتف او رايتك وقلت لك جاء القاضي، انت الان مباشره كسامع، لانه انا وياك عندنا عهد في قاضي واحد ما في غيره، عندما قلت لك جاء القاضي اين ذهب ذهنك ايها السامع؟ الى القاضي المعين الذي نتقاضى اليه انا وياك، صح؟ جاء القاضي، فهذه ال اخذت ذهنك الى قاضي معين نعرفه انا واياك، فبالتالي اصبحت كلمه جاء القاضي معرفه، لانه ينطبق عليها حد المعرفه، اسم يدل على معين، كيف اصبحت معرفه؟ من خلال ال التي دلتك على عهد ذهني بين المتكلم وبين السامع. بينما لو قلت لك هيك على التليفون جاء قاضي من دون ال، انت ما راح تعرف مين هو القاضي اللي اجى، مين قصدك جاء قاضي؟ مين هو القاضي؟ قاضي جديد يعني حطوا لنا رفعوا لنا شيء جديد، في قاضي شفته في الشارع ما نعرف مين هو، لكن لو قلت لك جاء القاضي انت مباشره لاني بيني وبينك عهد في قاضي معين انتقل ذهنك اليك، فهذه يسمى ال العهد الذهني. جميل. النوع الثالث ال العهد الحضوري. ال العهد الحضوري ايها الاحبه عندما تشير الى اسم موجود وحاضر أمامك في المجلس. العادة الحضوري تستخدمها متى؟ عندما تكون الاسم الذي تتكلم عن إيش؟ حاضر موجود. متى ندخل إذا أسماء نكرة ندخل عليها ال لتفيد التعريف، ويسمى تعريف ال هنا للعهد الحضوري. إيش يعني العهد الحضوري؟ إنه الاسم هذا الذي أتكلم عنه حاضر موجود، فبالتالي أصبح معرفة بال بسبب حضوره. فعندما أقول مثلا، طبعا الحضور أيها الأحبة، هناك حضور حقيقي وهناك حضور معنوي. يقولون مثال الحضور المعنوي هذا، لأنه كثير ما يتكرر في القرآن الكريم، اليوم أكملت لكم دينكم. يقولون اليوم أكملت لكم دينكم، هذه ليست أل للعهد الذكري، لأنه لم يسبق لها ذكر في السياق سابقا، وليست للعهد الذهني. ما في بينك، يعني الله عز وجل ليس بينك وبينه عهد ذكري في يوم معين، وإنما يقولون هي للعهد الحضوري. فالأل للعهد الحضوري ضابطها أن يصلح تقدير اسم الإشارة قبلها، هذا على ضابط يمكن يساعدك فيها. ال التي للعهد الحضوري هي التي يصلح أن نقدر قبلها اسم الإشارة هذا. فنقول معنى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم الحاضر الذي تحيونه أكملنا لكم الدين. هذا اليوم الحاضر، اليوم طبعا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال يعني هذا اليوم، يوم عرفة المبارك الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الصحابة، أكملت، أخبرنا الله أنه أكمل لنا ديننا. فاليوم أكملت، هذه ألف اليوم تسمى للعهد الحضوري، يعني هذا اليوم بعينه، هذا اليوم بعينه الحاضر الذي تحيونه. مثلا هناك شخص يمشي أمامي أنا وياك، فقلت لك هذا الرجل، هذا الرجل مثلا له شأن في المستقبل، هذا الرجل، هذا الرجل، ألا التي في الرجل ما سبق عهد الذكري بينه وبينك، ما سبق عهد الذكري في السياق سابقا، فجأة أنا قلت لك هذا الرجل الشرط عليه، ولم يسبق عهد ذهني، ما أنا وياك ما بنعرف هذا الرجل، فقط أنا اللي بعرفه، ما في بينه وبينك عهد ذهني به. فعندما قلت لك هذا الرجل سيكون له شأن في المستقبل، ألا التي في الرجل هنا للعهد الحضوري، بمعنى هذا الرجل المعين الحاضر أمامنا. مثلا هناك سيارة في الطريق، فجأة قلت لك هذه السيارة جيدة، صح؟ هيك أقول هذه السيارة. الآن هذه ألا التي دخلت على السيارة في هذه الجملة إيش هي؟ قالوا للعهد الحضوري. لماذا؟ لأنه لم يسبق ذكر للسيارة سابقا في الجمل، حتى عندما أكررها والله أقول الله هذا عهد ذكري، ولا يوجد بيني وبينك عهد في سيارة معينة حتى نقول عهد ذهني، وإنما هناك سيارة شفتها أنا وياك في الطريق فجأة، فأشرت علي قلت هذه السيارة، ال التي في السيارة هي تسمى ال العهد الحضوري، لأني هنا أصبح الاسم السيارة يدل على معين. وأي معين؟ وكيف تم التعيين؟ تم التعيين بالعهد الحضوري، بخلاف الجمل السابقة هناك كان يتم التعيين يا بالعهد الذكري يا بالعهد الذهني. فال التي للعهد الحضوري ضابطها هي التي هكذا تقول، لو قلت لي اذكر لي ضابط شيخ حتى افهم اهل العهد الحضوري، تقول ال التي للعهد الحضوري هي التي يكون قبلها اسم الاشاره او يصلح ان تقدر قبلها اسم الاشاره. لو اردنا ان نضع لها ضابط تقول ال التي للعهد الحضوري هي التي تجد قبلها اسم الاشاره، هذا الرجل، هذه السياره، او لا تجد اسم اشاره لكن يصلح تقديره قبلها، مثل اليوم اكملت لكم دينكم، التقدير هذا اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا هذه أنواع العهدية، عهد ذكري، عهد ذهني، عهد حضوري، وحاولنا أن نجلي معانيها قدر الإمكان بإذن الله. ننتقل، خلاص انتهينا من أنواع العهد، ننتقل للنوع الثاني من ال التعريفية، وهي الجنسية. ال الجنسية هي التي تفيد إما تعريفا لحقيقة الجنس أو تعريفا لاستغراق أفراد الجنس أو استغراق صفات الجنس. ما معنى ال التي الجنسية التي تفيد تعريف حقيقة الجنس؟ ذكرنا أيها الأحبة من ضبط معنى درس علم الجنس وعلم الشخص، قلنا علم الجنس لماذا وضعه النحاة؟ قلنا علم الجنس وضعه النحاة للحقائق الذهنية، صح؟ يدل على حقيقة ذهنية معينة، ممتاز؟ وليس ليدل على الأفراد في الخارج. مش قلنا علم الجنس، ذكرنا في درس العلم، علم الجنس ما وضعه العرب ليستخدم في حقيقة ذهنية، ليدل على الحقيقة الذهنية، ولم يوضع ليدل على الأفراد في الخارج. وإن استخدم في الأفراد في الخارج فهو استخدام مجازي، ولا الأصل أن علم الجنس وضع للحقيقة الذهنية. بينا شو معنى الحقيقة الذهنية؟ إن الإنسان من لما يكون طفل صغير لحتى ما يكبر ويموت، كل ما يمشي في هذا العمر يرى شيء جديد يصبح في ذهنه حقيقة، وصورة. حقيقة يعني صورة، حقيقة يعني صورة يعني ماهية، كلها نفس التعبيرات، لكن المناطق بدوشون أحيانا بالعبارات وتتأثر فيها النحاة فبضيع الطالب. كلمة حقيقة، كلمة صورة، كلمة ماهية، نفس القضية. فما قلتك الطفل الصغير يرى كأس فيصبح في ذهنه إيش؟ حقيقة يعني صورة لهذا الكأس. يرى حياء أسد فيصبح في ذهنه حقيقة، صورة ماهية لهذا الأسد. يرى سبورة، يرى مروعة، يرى مخدة، يرى كأس، المهم فتصبح في ذهنه حقائق ذهنية. في داخل الدماغ هناك حقائق يعني صور لملايين الأشياء في الخارج. عندما تموت كم يكون في ذهنك من الحقائق يعني من الصور؟ ملايين، لأنك رأيت في عالمك في حياتك ملايين الأشياء، وكل شيء ترى الدماغ ربنا أعطاه قدرة إنه يأخذ عنه، كيف يعني إحنا نسميه سكرين شوت ولا شو بتسمونه في الجوالات، يعني تأخذ منه مقطع ويخزن داخل الذهن، وهذا تأخذ منه مقطع ويخزن داخل الذهن، وهكذا. فتصبح في الذهن أو في داخل الدماغ ملايين الحقائق، ملايين الصور، ملايين الماهيات، نفس التعبير. الآن قلنا العربي ماذا وضعت علم الجنس؟ وضعت علم الجنس حتى يميز ماهية عن غيرها، ووضعت أسامة للحيوان المفترس لهذه الماهية، ووضعت ثعالة للحيوان المكار، ووضعت ذؤالة للحيوان الخداع أو الحيوان السريع هذا الذئب، سمي كما تشاء، بحاول أجد ماهية، ووضعت كما تشاء. نعم؟ نعم، ووضعت أم عريض للعقرب، هكذا يقول، وضعت أم عريض للحشرة التي تسير رويدا رويدا وتلدغ. هي وضعت أعلام الأجناس للحقائق الموجودة في الذهن حتى تميز حقيقة عن غيرها. الآن أيها الأحبة، إذا قلنا علم الجنس يدل على إيش؟ حقيقة ذهنية معينة. الآن النكرة قلنا وضعت تدل على ماذا؟ تدل على فرد غير معين من أفراد الحقيقة الذهنية. هذا لو فهم الطالب أيها الأحبة ترى يستفيد جدا جدا في فهم كلام العرب وفهم الشريعة. النكرة إيش الفرق بينه وبين علم الجنس؟ لا، النكرة اسم وضع كما عرفوا بالإشارة وابن أجرم غيره، وضع لفرد غير معين من أفراد الحقيقة الذهنية. فهي هكذا وضعها ابتداء، النكرة لم توضع للحقيقة الذهنية، وضعت لتستخدم في فرد مبهم غير معين من أفراد حقيقة ذهنية. فحينما أقول جاء أسد يعني جاء فرد من أفراد الحيوان المفترس، جاء ثعلب يعني جاء فرد من أفراد الحقيقة الذهنية الحيوان المكار، جاء رجل جاء فرد من أفراد الذكر البالغ، جاء إنسان يعني جاء فرد غير معين من أفراد الحيوان الناطق، صح؟ هذا معنى النكرة. قلت هل يمكن النكرة أن تدل على الحقيقة الذهنية فقط؟ قلنا حتى تدل النكرة على الحقيقة الذهنية فقط دون الأفراد يجب إدخال ال عليها، يجب إدخال ال على النكرة إذا أردنا أن تدل على الحقيقة الذهنية دون الأفراد. يجب إدخال ال على النكرة حتى تدل على الحقيقة الذهنية ودون النظر إلى الأفراد. هذه ال التي تدخل على النكرة ليصبح يدل على الحقيقة الذهنية دون الأفراد هي ال التي تسمى ال لحقيقة الجنس. ال لحقيقة الجنس تنقل النكرة، النكرة كانت تدل على فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية، أدخل عليها ال هذه تصبح النكرة أو هي لن تبقى نكرة، إذا أدخلت عليها أل لن تبقى نكرة. هذه النكرة أردت أن تدل بها على الحقيقة الذهنية فقط، نقول لك أدخل عليها أل للجنسية فتصبح النكرة مع إدخال أل للجنسية عليها تدل على الحقيقة الذهنية، فتتحول النكرة إلى معرفة. لماذا ستتحول إلى معرفة؟ لأن النكرة عندما تدل على الحقيقة الذهنية فهي تدل على شيء معين، صح؟ النكرة عندما أصبحت تطلق على الحقيقة الذهنية فقط، إذن هي في النهاية تدل على شيء معين، الحيوان المفترس. مثل كيف علم الجنس؟ وكيف الآن علم الجنس؟ لماذا هو معرفة؟ إذن هو يدل على معين أصالة، صح؟ إيش هو؟ الحقيقة الذهنية. لأنه أنت الآن صعب تصورها بالتأمل، أنت الآن في ذهنك مئات الحقائق، صح؟ لما آجي أقول الأسد، هل هذه الحقيقة الذهنية؟ الأسد، إذن هنا أنا اخترت حقيقة معينة، فأنت في ذهنك كم حقيقة؟ أنت في ذهنك آلاف مؤلفة من الحقائق، فعندما قلت أنت تطبقها على الواقع الخارجي، عندما قلت الرجل، هنا أتكلم عن واحد معين، صح؟ العهد الذكري، الحضوري، زي ما بدك. الرجل، أتكلم عن واحد معين، لو قلت رجل، نكرة، لأنه مبهم مين هو، بس تتكلم عن فرد غير معين، لو قلت الرجل عينت واحد من ملايين الأشخاص، صح؟ ونفس الشيء بدك تتخيل الموضوع في الذهن، إنه في ذهنك آلاف مؤلفة من الحقائق، ماشي، تسبح. لما قلت الأسد، مباشرة ذهبت إلى واحدة منها، عينتها. هناك آلاف حقائق ذهنية. فالحقيقة الذهنية هو كمفهوم نكرة، حقائق ذهنية، حقائق نكرة، آلاف مؤلفة. عندما قلت الأسد، هنا عينت حقيقة بحد ذاتها. عندما قلت الإنسان، عينت حقيقة بحد ذاتها. عندما قلت الحيوان، عينت حقيقة بحد ذاتها. قلت الرجل، عينت حقيقة. فالتعيين في أل الجنسية، العفو، أل التي لحقيقة الجنس، التعيين هو في داخل الذهن وليس التعيين في الخارج. هذه ترى دقائق أيها الأحبة اعتنوا بها، لن تجدها منصوصا عليها بهذه الطريقة في كتب النحاة، لأنه هم يتعاملون ربما مع الأقدمين أنه بيفهموا القضايا بمفهومهم العميق، لكن نحن للأسف نحتاج إلى عمق في النظر وتحليل حتى نستطيع فهم ما الذي يريده الأقدمون من كلمة ما معنى أل حقيقة الجنس. مو خلص أنت بدك تفهم أل حقيقة الجنس معرفة، صح؟ الاسم الذي دخلت عليه أل لحقيقة الجنس معرفة. شو يعني معرفة؟ يعني اسم يدل على معين. طب كيف يشك يدل على معين؟ مش قادر أتخيل الصورة، أقول لك بدك تحاول تستشعر معي، تستشعر أنه التعيين هنا ليس تعيينا في الخارج كما هو المعتاد. التعيين في الخارج الرجل، هذا الرجل، هذه السيارة، أو عصى فرعون جاء أرسلناه رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا تعيين في الخارج. جاء القاضي زي ما قلت لك في العهد الذكري والحضوري والذهني. لكن هنا في أل التي لحقيقة الجنس التعيين أين وقع؟ عملية التعيين هي تقع في داخل الدماغ، إنه في دماغك حقائق كثيرة، فعندما قلت أل الأسد عينت حقيقة بحد ذاتها دون غيرها، فصار تعيين، فصارت الأسد تدل على معين، على حقيقة معينة عن سائر الحقائق التي تسبح حولها في داخل دماغك. جميل، واضح إيش معنى حقيقة الذهن؟ طيب، الآن ننتقل للنوع الثاني. أل الجنسية التي لاستغراق أفراد الجنس. وين المساعدة يا جماعة؟ بعض القضايا أنا أطلب من الطالب أن يعيد النظر والتأمل فيها. كثير من الطلبة خلاص يسمع معلومة يسجلها، يلا بعديها يا شيخ، إيش اللي بعديها؟ استنى شوي، انظر، تأمل، أعطي نفسك فترة من التأمل وإعمال الدماغ والفكر حتى تتخمر هذه المعلومة في دماغك. أما هذا الطالب يسجل ويحفظ من دون تركيز، إيش قال الشيخ؟ سجل، افرض الشيخ أخطأ، بنيته الشيخ يخطئ، وياما يعني الإنسان بعد ما يسير في العلم يجد أنه قد يكون سمع من شيخ من مشايخ قضية وخاطئة هي، لكن سهى الشيخ، أخطأ الشيخ، وصور الشيخ الموضوع على خلافه. فلينبغي للطالب كما رأوا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، هكذا دائر الطالب يجمع، لكن بعد ما يجمع يقمش، يعني ينقح وينظر ويتأمل ويعرف الصحيح من الفاسد مما يجمعه. لكن هذه تحتاج إلى طالب علم وليس يعني متسلقا. طيب التي لاستغراق أفراد الجنس، عرفنا أن حقيقة الجنس وعرفنا كيف تدل على معين. الآن هناك نوع ثاني من الألة الجنسية وهي الألة التي لاستغراق الأفراد. إيش يعني لاستغراق الأفراد؟ اللهم لا سلم ولا عبده وسلم. الآن الله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر، يقول الألة التي لاستغراق أفراد الجنس، يعني هي ال التي تدخل على الأسماء ويكون معناها معنى كل. ال التي لاستغراق الأفراد هي التي تدخل على الاسم جيد فتفيد معنى إيش؟ كل. الآن أيها الأحبة بدي دعنا أربط بين النكرة والمعرفة. النكرة يدل على إيش؟ يدل على فرد، عرفت؟ أو إذا كان مفرد يدل على فرد من أفراد حقيقة ذهنية، يدل على فرد واحد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية. حينما أقول أنا رأيت أسدا يعني رأيت فردا غير معين من أفراد حقيقة، ولم أرى جميع الأفراد، صح؟ جميل. عندما أقول رأيت أسدين إيش تفهم منها؟ رأيت اثنين غير معينين من أفراد، ما رأيت كل الأفراد. هل رأيت أنت كل أفراد الحقيقة؟ لا، رأيت فردين غير معينين. طيب عندما أقول رأيت أسودا بالتنكير، هنا المهم عندي تضبطها حال في الجمع. عندما أقول رأيت أسودا إيش معناها؟ رأيت جماعة من الأسود غير معينين من مجموعة، يعني رأيت مجموعة من الأسود غير معينين من أفراد هذه الحقيقة، ولكن هل رأيت جميع أفراد الحقيقة؟ لا، لأنها نكرة. عندما أقول رأيت أسودا إيش معنى رأيت أسودا؟ يعني رأيت أفرادا غير معينين من أفراد حقيقة ذهنية، لكن لم أستغرق وأستوعب جميع الأفراد بالنظر. فالجمع النكرة يدل على جمع مجموعة من الأفراد غير معينة، لكن لا يدل على استيعاب جميع أفراد هذه الحقيقة في الخارج، صح؟ ال التي لاستغراق الجنس هي ال التي تدخل على النكرة لتدل على أنك استوعبت جميع الأفراد التي في الخارج. ال الاستغراقية هي التي تدخل على الاسم النكرة لتدل على أنك استوعبت جميع الأفراد بالحكم وليس بعضها. هذا الكلام مكتوب أيها الأحبة، يعني أعلم أنك لن تجده مكتوب بهذه الطريقة في كتب العلم الحديثة. هم يعلمون هذا في أذهانهم ويدرسونه لطلبتهم، لكن طريقة كتابة المتقدمين طريقة علنية جدا على الطالب المعاصر، فأحتاج أن أصور المفهوم الذي يريده المتقدم بشكل معاصر قريب لطالب العلم. يعني لابد أن آتي بالمعنى المتقدم، لكن طريقة صياغته، وهذا انتبهوا عليه عندما تدرس الطالبة، خطأ أن تدرس الطالب على ما تفهمه أنت في دينك فقط، أن الطالب أمامك ربما لا يملك المفاتيح التي تملكها أنت. عندما تدرس الطالب عليك أن تصوغ عبارة الإمام المتقدم بطريقة ميسرة سهلة يفهمها الطالب المعاصر. فعندما تقول ألا التي لاستغراق، هم يقولون هي ألا التي يجوز أن كما يسيئت النشاء إضابطها أن يصح أن تحل كل محلها وتمشي الأمور. بس أنا ما بدي أن تفهم هذه الصورة فقط، أنا بدي تفهم جذر الفكرة، أنه الاسم النكرة إذا كان مفرد يدل على فرد غير معين، إذا كان مثنى يدل على فردين غير معينين، إذا كان جمع يدل على أفراد غير معينة، وفي جميع الأحوال لن يستوعب جميع أفراد الجنس. ال الاستغراقية هي ال التي تدخل على الاسم النكرة لتدل على أن المتكلم قصد استيعاب جميع أفراد الجنس بماذا؟ بالحكم الذي يريده، بالحكم الذي يريد. الحكم يعني الفعل، مثلا رأيت، طبعا هذا مستحيل يصير يعني، لكن على الجدل رأيت الأسد، وتقصد أنت أنك رأيت جميع أفراد الأسد. طبعا الاستغراقية أيها الأحبة هي تفيد الاستغراق، هذه اكتبوها عندكم لأنها طبعا في علم أصول الفقه يركزون عليها. الاستغراقية هي التي تدخل اسم النكرة ليدل على أنك استغرقت جميع أفراد، سواء دخلت على اسم نكرة مفرد أو جمع. نعم ايوه، الاستغراقيه هي دونوها عندكم، فائده جيد ان الطالب فهمها الان. الاستغراقيه لنها ابن هشام ماذا ذكرها؟ الاستغراقيه التي تدخل على نكره ممكن تقول يعني مثلا تاخذ من النكره هنا عفوا سهم من الاعلى، سواء كانت النكره التي دخلت عليها ال مفرد أو مثنى أو جمع، فدخول الاستغراقية على المفرد أو المثنى أو الجمع يقولون يبطل معنى الجمعية ومعنى التثنية وتصبح الكلمة على الاستغراق. طبعا قضية المثنى يعني يحذفوها الآن لأنه فيها خلاف، ليش أذكركم إياها ونقول في الخلاف اللي فيها، لكن اذكروا إذا كانت النكرة التي دخلت عليها المفرد أو جمع ودخلت عليها ال، ال تدخل على نكرة مفرد أو جمع، في هذه الحالة أصبح معنى المفرد معنى الجمع. يعني ما يعني كلمة الأسد والأسود على أنه ال استغراقية هنا والاستغراقية هنا، ما فرق بين الأسد والأسود من ناحية المعنى أصالة؟ وإن كانوا يقولون الأسود أقوى من حيث العموم من الأسد، لأن الأسود فيها الاستغراق حتى يعني يعني هي كلمة جمع ودخل عليها استغراق فهي أقوى من الأسد لأنها مفرد ودخل عليها الاستغراق. لكن من ناحية في النهاية الأسد والأسود إذا جعلنا ال هنا استغراقية وال هنا استغراقية لا فرق بينهما، لأنهما كلاهما يستوعب جميع أفراد الجنس. وهذه انتبهوا عليها، هذه معاني ولا أحب اضبطوها وعضوا عليها بالنواجذ، أن الاسم النكرة إذا دخلت عليه ال الاستغراقية سواء كان هذا الاسم النكرة مفرد أو كان هذا الاسم النكرة جمع، بمجرد دخول ال الاستغراقية عليه فالمفرد والجمع لا فرق بينهما، لأنه أصبحت خلاص الكلمة هي تدل على جميع الأفراد. فكون أصل هذا المفرد كان أصل هذا النكرة مفرد أو أصل هذه النكرة جمع لا يهمني الآن، لأن ال الاستغراقية محت وأصبحت تفيد معنى جديد لاستغراق جميع أفراد الجنس. فعندما أقول أيها الأحبة مثلا نأتي الآية القرآنية حتى أطبق بمثال حقيقي أفضل، خلاص ما نأتي بالقصص كثيرة حتى ما يختل الطالب. إن الإنسان لفي خسر، الآن هذه الآية فيها حكم، ربنا حكم على الإنسان أنه في خسارة، ربنا حكم على الإنسان أنه في خسارة. طبعا مستحيل يكون المراد جنس الإنسان، إذا كان جنس الإنسان في خسارة مصيبة. كان جنس الإنسان كجنس كحقيقة ذهنية يقول والله شيخ هذه إلا حقيقة الجنس، لا نقول ولم يرد أن جنس الإنسان في خسارة، الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. جميل، إذا ليس جنس الإنسان المراد قطعا، نخرج الحقيقة الجنسية، وإن كان البعض يعني يتوسع في تفسير على التأويل، لكن العلماء يقولون ليس المراد منع حقيقة الجنس. ايش المراد؟ قالوا المراد استغراق، يعني ايش فائدة ال هنا؟ استغراق جميع افراد الجنس. طب شيخ هاي بصير اكثر واكثر، اذا كنت تحكي الحقيقة الجنسية ما بصير يعني جنس الانسان في خسارة. طيب اذا ان الانسان لفي خسر، ال هنا لاستغراق جميع افراد الجنس، إذا جميع أفراد الإنسان في خسارة. طب مصيبة، يعني إحنا من أفراد الإنسان فنسأل الله العفو والعافية في خسارة. بس أقول لك لا استنى شوي لا تستعجل علي. إذا قالوا ال هنا لاستغراق أفراد الجنس. ال هنا لاستغراق أفراد الجنس، فكلمة إنسان لو قلت بدون قبل أل كلمة إنسان لو قلت لك هيك أنا في جملة خارج القرآن إن إنسانا الذي خسر إيش بتستفيد منها؟ إنه في فرد غير معين من أفراد الإنسان رح يخسر، بس هذا استفدته مش جميع الأفراد. طيب طبعا إنسان لا تجمع. طيب لو أتينا بكلمة مثلا لو قلت إن أناسا، وهذا جمع يقول ليس على اسم جمع أناس وليس جمع اسم جمع لأن لا مفرد لا منه. لو قلت إن أناسا الذي خسر أو إن رجالا الذي خسر إيش فهمت منها؟ إن رجالا بالتنكير إنه مجموعة من الرجال ومجموعة من الأناس ولم أستغرق الجميع صح؟ بينما لما ربنا أدخل على إنسان الاستغراقية وأصبحت إن الإنسان الذي خسر إيش أصبح معنا؟ أن جميع أفراد هذه الحقيقة التي خسارة، جميع الأفراد اللي في الخارج من هذه الحقيقة التي خسارة هيك أصبح معناها. فأل هنا أفادت إيش؟ الاستغراق لجميع الأفراد. طب شيخ أنت بتقول إنه أل يعني عفوا بتقول أنت بتقول أل هنا استغراقية، وأل الاستغراقية هي نوع من أنواع أل التعريفية، والتعريف ما هو؟ هو الاسم الذي يدل على ماذا؟ معين. طب هذا يدل على جميع الأفراد. أقول لك أخي الحبيب لما أصبح يعم الجميع بالتالي ما عاد في فرد خارج من هذه الأفراد غير مقصود، فبالتالي أصبح معينا. كيف حدث التعيين في أل الاستغراقية؟ إنه أنت لما أردت جميع الأفراد فكأنك في الحقيقة كأنك وليس كأنك تريد الحقيقة الذهنية كأنك وتريد الأفراد، أو نقول بما أنك عممت جميع الأفراد بالتالي لا يوجد فرد غير مقصود، فبالتالي جميع الأفراد معين صح ولا لا؟ فهذا وجه التعيين فيها أنها عمت الجميع فلم يعد هناك إبهام. متى يعد الإبهام؟ إذا قلت لك جاء رجل بصير تفكر هو فلان ولا فلان، رأيت أسدا هو فلان ولا فلان، رأيت أسدين، رأيت أسودا مين هم وين في غابات إفريقيا ولا في الغابات الإسكندنافية. لكن عندما أقول الإنسان وعلى استغراق جميع أفراده في الخارج هنا لن يخطر في ذهنك والله أنو شخص فيهم، لأنه أنا بقول لك جميع الأفراد بالاستثناء. فحدث التعيين إذن من هذه الجهة أنك أدخلت جميع الأفراد فبالتالي لم يعد هناك إبهام على السامع لأن الجميع مقصود، يعني لن يتحير السامع، لن يكون هناك إبهام المراد فلان أو فلان، فبالتالي أصبح هناك تعيين. فالتعيين أيها الأحبة لا يشترط، لاحظوا أنت كيف الآن مفهوم التعيين عندك عم يتوسع. أنت ابتداء تدل معين يعني في إشي معين موجود هذا معنى التعيين، لا، التعيين كما يكون بالتحديد يكون بالتعميم. احفظها، التعيين كما يكون بتخصيص شيء فرد واحد يكون كذلك بالتعميم بحيث لا يخرج أي فرد، فهذا أيضا تعيين، لأنه إذا استغرقت الجميع أو استوعبت الجميع بالتالي لن يكون هناك إبهام على السامع يتحير فيه هو فلان أو فلان أو هذا أو هذا، لأن الجميع داخل، فالجميع إذا مقصود. جميل يا شيخ، نرجع لموضوع الآية إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع أفراد هذا الجنس لفي خسر. طب شيخ الشخصية بيقول لك نعم، لكن هناك فائدة إنه أل الاستغراقية ميزتها أيها الأحبة إيش هي؟ أنه يجوز الاستثناء منها على وجه الحقيقة. الاستغراقية يجوز أن تستثني منها، لأنه إيش معنى إن الإنسان؟ معناها هكذا سيأتي من هشام يقول لك ضابط الاستغراقية هي التي استغراق الأفراد هي التي يجوز أن تحذف من يجوز حذف ال ووضع كل مكانها على وجه الحقيقة. فهنا هذا ضابط الاستغراق الأفراد، يجوز حذف ال ووضع كل مكانها في الجملة على وجه الحقيقة ويكون المعنى صحيح. فلو قلنا بدل إن الإنسان لفي خسر إن كل إنسان لفي خسر المعنى صحيح ما في مشكلة. ثم الضابط الثاني لأل الاستغراقية أنه يصح الاستثناء منها، وهذا الضابط لم يذكره ابن هشام عندكم، ذكر الضابط الأول أنه أن الاستغراق الأفراد يجوز حذفها ووضع كل مكانها، لكن لم يذكر الضابط الثاني وهو مهم أنه يصح الاستثناء منها. يصح الاستثناء منها لأنه إيش أصلها؟ إن كل إنسان لفي خسر، بعدين بتقدر تستثني؟ لا، نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الحمد لله الآية استثنت هذول الأفراد الأنواع الأربعة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الأنواع استثنيناها من الاستغراق. فالآية أول ما أثبتت استغراق لجميع الأفراد بعدين استثنت منه هذه الأنواع، لذلك هذه السورة هي قصة حياة الإنسان كما يقولون، إنه ربنا خلق البشر على وجه الأرض كلهم في خسارة إلا هذا الصنف، مش اللي جوع المال، وليس الذين عاشوا بالشهوات، ليس الذين عاشوا لأنفسهم لم يكن عندهم أهداف وتحقيقات وطموح ودعوة إلى الله عز وجل، وإنما الذي سينجو من هذه الخسارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأفراد هم الذين يستثنوا من الاستغراق السابق. فإذا الاستغراق الأفراد، إذا الاستغراق الأفراد إيش ضابطها؟ تقول لها ضابطان، اكتب عندك لها ضابطان، ما بدي أكتب لك في العلوم، لها ضابطان. الضابط الأول يجوز حذف ال التي للاستغراق الأفراد ووضع كل مكانها، وأنه يصح الاستثناء منها على وجه الحقيقة، هذا يسمى الاستغراق الأفراد. طيب حتى يعني أسير البقي عليه الأخيرة الاستغراق الصفات. الاستغراق الصفات بدها ذهن مصحصح شوي معنا، لأنه هي فائدة بلاغية، إعطاء معنى بلاغي عميق للكلمة وليست على وجه الحقيقة. التي الاستغراق صفات، هذيك الأولى استغراق إيش؟ أفراد جنس. الأخيرة هاي الجنسية التي الاستغراق صفات جنس. مثال ذلك، عندك رجل ما شاء الله عليه شاب، ونعم الشباب ونعم الرجال، أينما تضعه يفعل ويتحرك وينشط، يذهب يأتي يعود، نشيط شعلة نار، كما كانوا يصفون ابن عساكر في دمشق أو في بغداد، كانوا يقول كان ابن عساكر شعلة نار من نشاطه وهمته في التعليم والتدريس والذهاب عودة نشر العلم والوعد، شعلة نار رجل. المهم فتأتي لتمدح هذا الإنسان فتقول ابن عساكر الرجل، ايش تقول؟ ابن عساكر الرجل، ايش يعني هذه الجملة؟ هي بدك يعني تدق والله بعينك شوي معي في المعنى، ابن عساكر الرجل، هذه الجملة المراد بها المدح. عنترة، ليش عنترة الجاهل؟ خليها خالد بن الوليد، خالد بن الوليد الشجاع، خالد رضي الله عنه الشجاع، مدح. وين وجه المدح أيها الأحباب؟ مبالغة في المدح، ليس فقط المدح، هو مبالغة في المدح. لماذا؟ يقولون ال هنا الرجل، أنت الآن عندما بدك تختبر ال عندك كم معنى؟ إلى ست معاني، ال للعهد الذكري، ال للعهد الذهني، ال للعهد الحضوري، ال لحقيقة الجنس، ال لاستغراق الأفراد، ال لاستغراق الصفات، بدك تعمل تحط كل معنى على المفرزة. هسا الرجل هذه أكيد مش عهد ذكري وليست عهد ذهني، يعني سياقها لا يعتمد العهد الذهني أصلا، وليست عهد حضوري، الله يرحمه ميتين. إذا خلصنا من العهد نيجي للجنس، هل هي لحقيقة الجنس؟ ابن عساكر هو حقيقة الرجل، ابن خالد هو حقيقة الشجاع، يعني ابن عساكر هو الرجل البالغ، يعني بدك تصور هيك معناها حقيقة، مش المراد انك تخبر عن ابن عساكر انه بالحقيقة الذهنية، ما فيش لها معنى يعني، عرفني يعني مش هذا مرادك انه ابن عساكر ذكر بالغ، يعني ايش فائدة الحقيقة؟ ما انا عارف انه ذكر بالغ، يعني ما بتخبر لي انت بالحقيقة، ما استفدت منك معلومة جديدة، تقول والله خالد فيه حقيقة الشجاع، مش هالجملة يعني المعنى ركيب. أحيانا أيها الأحبة بتكون الآية بتكون النص النبوي يحتمل حقيقة، لذلك تجدون يختلفون الحمد لله ال هنا لحقيقة الحمد، حقيقة جنس الحمد ولا الاستغراق كل المحامد، تجد خلافات حقيقة كثير، لكن أنت بدك تختبر إيش أنسب معنى للسياق. استغراق أفراد الجنس، ابن عساكر هو كل الرجال في الخارج، مش صحيح المعنى، كيف ابن عساكر كل أفراد جنس الرجال في الخارج؟ برضو استغراق الأفراد مستحيل. قالوا إذن إيش المعنى في مثل هذه الجمل؟ قالوا هذه مبالغة في المدح، ويقولون الرجولة لها خصال، لها خصال وصفات موزعة في الناس، فلان وفلان فيه خصلتان من خصال الرجولة، تجد رجل فيه 50 خصلة من خصال الرجولة، تجد رجل فيه خصلة واحدة، تجد رجل الله يقول لك عديم الخصال في الرجولة، وتجد المهم فالرجولة لها خصال وصفات ومعالم، يوجد منها في فلان خصلتان، ويوجد في فلان 4، ويوجد في فلان 10، ويوجد في فلان 100. إذا أردت أن تمدح فلان مبالغة في المدح، تقول فلان الرجل، تريد أن فلان استغرق جميع صفات الرجولة المنتشرة والموزعة في غيره. هذا معنى استغراق الصفات، إن الرجولة، الشجاعة، الكرم له صفات وخصال، صح؟ يدل عليه، وهذه الخصال موزعة في الناس، الكمال صعب فيها لكن موزعة. إذا أردت أن تبالغ في مدح رجل فتوهم أنه إيش؟ تقول هذا الرجل الشجاع، هذه المستفيد منها وتوهم بها السامع أنه هذا الرجل استوعب واستغرق جميع صفات، مش أفراد، استغرق جميع صفات الرجولة اللي موزعة في غيره. الرجولة لها صفات موزعة في البشر، هذا الفرد استوعب جميع هذه الصفات وحازها. فهذا معنى استغراق الصفات، جميع صفات هذه الحقيقة الذهنية. الآن أيها الأحبة، الحقيقة الذهنية الحقيقة الذهنية، ارسموا لي هذه الدائرة عندكم، لها أفراد في الخارج، ولها صفات، فكلمة إنسان، إنسان، الحقيقة الذهنية للإنسان الحيوان الناطق، صح؟ الحقيقة الذهنية للأسد الحيوان المفترس، هاي تسمى الحقيقة الذهنية. هاي الحقيقة الذهنية لها أفراد في الخارج، وهذه الحقيقة الذهنية لها صفات. رجل حقيقة ذهنية لمن؟ للذكر البالغ، لها أفراد في الخارج ولها صفات، صح؟ ومعايير. مش كل إنسان تنطبق على هذه المعايير وتكون أحيانا موزعة في الناس. هذا في صفتين من صفات الرجولة، وهذا في 50، وهذا في 100، وعلى ذلك. التي لحقيقة الجنس هي التي تأتي للدلالة على الحقيقة الذهنية فقط. التي لاستغراق أفراد الجنس هي التي تأتي لتستغرق الأفراد التي تدخل ضمن هذه الحقيقة جميعهم في الخارج. التي لاستغراق صفات الجنس هي التي تأتي لاستغراق جميع الصفات في هذه الحقيقة الذهنية. فعندما قلت ابن عساكر الرجل، إيش أريد أنا؟ أن أبالغ في مدحه، فأدلل على أنه استوعب واستغرق جميع صفات الرجولة المنتشرة في غيره. عندما أقول خالد بن الوليد الشجاع، إيش أريد؟ ما أريد الحقيقة الذهنية، ولا أريد الأفراد في الخارج، لا بينفع الأفراد أصلاً، إنه كل الرجال، أريد الصفات الرجولة، أنه جميع صفات الرجولة الموزعة في غيره، جميع صفات الشجاعة الموزعة في غيره اجتمعت فيه. جميل؟ الآن يقولون ضابط ال التي لاستغراق الصفات، إيش ضابطها؟ ال التي لاستغراق الصفات ضابطها يصح حذفها ووضع كل مكانها، لكن على وجه المبالغة والمجاز وليس على وجه الحقيقة. فعندما أقول ابن عساكر الرجل، يصح أن أقول ابن عساكر كل رجل، نقول هذا يصح ولكن على وجه المبالغة والمجاز، إنه ابن عساكر كل رجل، هو في الحقيقة، في الحقيقة ليس كل رجل لأنه واحد، لكن على وجه المبالغة يجوز أن كل الصفات اللي منتشرة في غيره وجدت فيه، فهذا معنى أنه كل رجل، إن كل صفات الرجولة المنتشرة في غيره اجتمعت فيه. فهنا أن تحذف يوضع كل مكان على وجه المجاز، بخلاف الذي لاستغراق الأفراد، تحذف أل ويوضع كل مكان على وجه الحقيقة، إن كل إنسان لفي خسر حقيقة، نعم إلا من استثناه النص. جميل. وهذا النوع الذي لاستغراق الصفات يسع أن تحذف ويوضع كل مكان على وجه المبالغة ولا يجوز الاستثناء منها، هذا الضابط الثاني بخلاف الاستغراق الأفراد، فهذه توضع كل مكانها على وجه المبالغة ولا يستثنى منها، لأنه أنت أصلاً ما أتيت بها إلا لتبالغ في مدح الشخص، فإذا استثنيت منها أنت نقضت المبالغة، صح ولا لا؟ نقضت المدح، فهذه لا يستثنى منها، فلا يجوز أن أقول ابن عساكر الرجل إلا زيداً، أو منفعش، أو إلا خصلة واحدة، يعني يقول لا يصح الاستثناء منها لأن هي أتت بها للمدح. هذه إذن أنواع علي والأحبة. أعود سريعا إلى صديقنا ابن هشام رحمة الله عليه، ننظر ماذا قال. قال ابن هشام رحمة الله عليه والأحبة، أعلق سريعا على الكلام حتى نستغل الوقت، قال تنقسم أل المعرفة إلى ثلاث أقسام. هيك انتهينا من معاني أل المعرفة، الآن هو سيعيد لملمت الكلام وأنا زدت أشياء وأضفت أشياء ووضحت بقدر الطاقة المستطاعة. قال تنقسم أل المعرفة إلى ثلاث أقسام، وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق، وقسمها تقسيم ثنائي، أنا قسمتها تقسيم ثنائي ثم فصلت، فأنا قلت أل إما عهدية وإما جنسية، ثم قسمت العهدية إلى ثلاثة أقسام والجنسية إلى ثلاثة أقسام. أما هو قسم مباشرة عهد أو لتعريف الجنس، يقصد لتعريف الجنس أي لتعريف حقيقة الجنس، فيريد لتعريف الجنس الحقيقة الجنس اللي هي النوع الأول من أنواع الجنسية، هي النوع الأول، يقصد النوع الأول من أنواع الجنسية. أو للاستغراق، جعل الاستغراق بنوعيه، استغراق الأفراد واستغراق الصفات نوعا مستقلا عن الجنسية، ولكن أنت في الحقيقة قل هكذا الجنسية ثلاثة أنواع، حقيقة جنس، استغراق أفراد، استغراق صفات، وفي النهاية هذا تقسيم ولا مجعل في الاصطلاح إذا اتفق المعنى. قال لابن هشام أن يفصل ما سبق، قال فأما الذي لتعريف العهد فتنقسم قسمين، لأن العهد إما ذكري وإما ذهني، وأنا أضفت قسم ثالث في الحقيقة، قلت وهناك العهد الحضوري، فأنت أضف هذا القسم الثالث الذي لم يذكره ابن هشام اختصارا، وذكر إذا الذكري والذهني. قال فالأول أي هو الذكري، كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، واضحة الفرس الأولى نكرة، الثانية تكررت معرفة حتى يدلل على أن الفرس الذي بعته هو الفرس الذي اشتريته عينه، أي بعت الفرس المذكور، ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول، لو قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا ايش بفهم منك؟ انك اشتريت فرس وبعت فرس ثاني، دخول ال افاد ان الثاني هو عين الأول. قال تعالى مثل الأولي كمشكال فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، مصباح المصباح، زجاجة الزجاجة، يذكرها نكرة ثم يعرف مرة ثانية. وأما الثاني وهو العهد الذهني، كقولك جاء القاضي، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص، زي قضية المحكمة اللي سولفنا عنها في الشرح. قال وأما الذي لتعريف الجنس أي لتعريف حقيقة الجنس، النوع الأول من أنواع الجنسية، كقولك يعني ذكر مثال ما بدنا أحد يزعل علينا بس هو ذكر ما لي علاقة، قال الرجل أفضل من المرأة، يريد أن الحقيقة الذهنية، لا يتكلم عن أفراد الآن في الخارج، أنه سيبين أنه الأفراد لا ما بنفع فيهم هذا المثال، أن النساء كثير منهم أزلم من الرجال بعضهم، هيزبط. طيب الرجل خير أفضل من المرأة، الرجل يعني هذه الحقيقة الذهنية اللي هي الذكر البالغ أفضل من الحقيقة الذهنية اللي هي الأنثى البالغة. قال إذا لم نرد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، هذا لا نتكلم عن أفراد، وإنما أردت أن هذا الجنس يعني هذه الحقيقة، أنت دائما ركزت على الحقيقة، من حيث هو أي من حيث حقيقته، هذا الجنس من حيث حقيقته بدون النظر إلى الأفراد، هذا معنى من حيث هو أي من حيث الحقيقة الذهنية بغض النظر عن الأفراد، أفضل من هذا الجنس من حيث هو أي من حيث الحقيقة من دون النظر إلى الأفراد، ولا يصح أن يراد بهذا أن الأفراد، لأن كل واحد من الرجال، أفراد الرجال أفضل من كل واحد من النساء. يعني لا يجوز أن تعتبر ال هنا لاستغراق الأفراد باختصار. يقول لك لا يجوز أن تقول والله ال لاستغراق الأفراد، كل رجل أفضل من كل امرأة. لماذا؟ لأن الواقع بخلافه، كثير من النساء أفضل من الرجال. طيب، وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، ما منفع تقول والله معناها أنه ال لاستغراق الأفراد، تقول أهلك الناس كل دينار ولا لاستغراق الصفات، وإنما المعنى يعني أهلك الناس هذا الجنس، الناس عليكم التعبد للدنانير والدرهم لهذه الحقيقة الذهنية، عبيد لهذه الصورة، حقيقة الدينار في ذهنهم يعبدونها، وكذلك حقيقة الدرهم. وكقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أراد جعلنا من هذه الحقيقة الأشياء الحية، ولم يرد وجعلنا من كل ماء، لم يرد الاستغراق هنا وإنما أراد الحقيقة. وأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، ويعبر عنها أيضا أعطاك أسماء أخرى لها، التي لبيان الماهية يعني اللي هي الحقيقة، والتي لبيان الحقيقة، فهي ذكر أسماء عديدة. ولذلك عندما تقرأ في كتب التفسير بعضهم يعبر عنها اللي بيان الحقيقة، اللي بيان حقيقة الجنس، اللي بيان الماهية، أسماء والمسمى واحد. قال وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد، أو باعتبار إيش؟ قال صفات الأفراد، لاحظ هنا نسب الصفات للأفراد، أنا على السبورة نسبت الصفات للحقيقة الذهنية، قد يكون نسبة الصفات للأفراد منطقي أكثر من كلامي، الله أعلم. قال فالأول استغراق الأفراد، وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف، صح؟ وخلق الإنسان ضعيفا فعلا هي على حقيقته، الاستغراق جميع الأفراد، في إنسان مش ضعيف أيها الأحبة؟ في إنسان لا يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، ما فكل الإنسان ضعيف، فهذه الاستغراق الأفراد. والثانية التي لاستغراق الصفات كقولك أنت الرجل، أي الذي أي الجامع لصفات الرجال المحمودة، صفات الرجال المفرقة في غيرك اجتمعت فيك. الآن أراد يعطي الضابط، الضابط الأولى يعني ضابط التي لاستغراق الأفراد أن يصح حلول كل أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة. وأنا أضفت ضابط ثاني لها أنه يصح الاستثناء منها، وهذا الضابط يفيدك في علم أصول الفقه، إن هذه الألة الاستغراقية التي تدخل على الاسم النكرة تصبح صيغة من صيغ العموم مع الاسم، يصبح الاسم معها صيغة من صيغ العموم. والضابط الثاني الذي لاستغراق الصفات أن يصح حلول كل محلها، لكن قال على جهة المجاز، وأضيف أنا والمبالغة، فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك، لكن على أي جهة؟ فقط على جهة المبالغة والمجاز. ثم أراد أن ينظر على قضية أنه يجوز إدخال كل على الجملة على جهة المجاز، أراد أن يثبت جواز إدخال كل على الجملة العربية والمراد بها المجاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان كل الصيد في جوف الفراء، إيش معنى هذا المثال؟ كل الصيد في جوف الفراء، الفراء أيها الأحبة هو الحمار الوحشي، وهذا مثل مشهور عند العرب، قصة كما ذكر ابن الأثير وغيره من أهل العلم أن هناك رجل أو مجموعة من الرجال خروا يصطادون، فصاد أحدهم أرنبا، وصاد أحدهم كأنه شاة، وصاد أحدهم أو ليس شاة عفوا، صاد أحدهم أرنبا وصاد سلة صاد أصلا، صاد أحدهم أرنبا وصاد أحدهم ظبيا وصاد أحدهم حمارا وحشيا، الفرى هو الحمار الوحشي، فعندما صاد هذا الرجل الفرى قال إيش هذه المقولة؟ قال كل الصيد في جوف الفرى، إيش يعني؟ يعني كل اللي صدتوه في بطن الحمار الوحشي، يعني ما عملتوش شيء أنتو، أنا اللي عملتها، يعني في لغتنا العامية كل الصيد في جوف الفرى يعني إيش نقول؟ والله كل هذول في جيبته، مش هيك نحكي أنا مثلاً، كل هذول الشباب في جيبة فلان وحطهم في جيبته الصغيرة هكذا يقولون، فهذا معنى كل الصيد في جوف الفرى، إنه كل اللي صدتوه في جيبة في جوف هذا الفرى اللي هو الحمار الوحشي، باختصار إنه لا يسوى شيء. ودخول كل هنا هل هي على الحقيقة ولا على وجه المبالغة؟ هل فعلا كل اللي صادوا ما بسوى شيء؟ لا هو بسوى، يعني الظبي يا جماعة الخير بسوى والأرنب بسوى، لكن على جهة المبالغة إنه أنا اللي عملت العمل الممتازة، قال كل اللي عملته كأنه لا شيء، فإدخال كل هنا على وجه المبالغة ليس على وجه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم وين قال هذه الجملة؟ قال لأبي سفيان، أبو سفيان بن حرب جاء يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخره النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في خاطر أبي سفيان فعاتب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أخرتني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يخفف من يعني من سطوة هذا الأمر على أبي سفيان، فقال يا أبا سفيان قعد كل الصيد في جوف الفراء. إيش يعني؟ إيش أراد أن يكني؟ يعني هنا أراد بها الكناية النبي صلى الله عليه وسلم، أراد كأنه يريد أن يقول له يعني أنت يا أبا سفيان رجل عظيم، كأنه قابله بالحمار الوحشي رجل عظيم، فإذا أنا منعتك وأخرتك على الباب شوي وخليتك تنتظر، إذا جاء بعدك من عوام الناس فأخرتهم لن يجدوا في صدورهم، سيقولون إذا كان أبو سفيان وهو الرجل العظيم أخره النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرنا وعادي ما في أي مشكلة. فكنه يريد أن يقول يا أبا سفيان كل الناس عندك، كل الناس في جيبتك زي ما نقول إحنا في عرفنا، كل الناس في جوفك، فأنت الرجل المعظم. ما شاء أبو سفيان رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة انبسط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعظمني. فيا أبا سفيان بمعنى هذا أبو سفيان فهم إنه أراد أبو سفيان أن بعمل هيك لأنه أنت الرجل الفخام العظيم، فلو أنا منعتك الآن وأخرتك شوي وخليتك توقف شوي على الباب من باب أولى، غيرك لما ينظر هذا المنظر إنه يتعلم إنه أبو سفيان المنع رضي الله عنه وأوقف، ومش المنع أوقف قليلا وأنظر يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فمن باب أولى إنه إحنا ننتظر. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان كل السيد في جوف الفراء. وكذلك يعني استشهد أيضا بمثال آخر على المبالغة، هذه الأمثلة التي يأتي بها يدل على جواز المبالغة في لسان العرب. قول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، هذا يدل أن العرب تستخدم أسلوب المبالغة أن يجمع العالم في واحد، هذا إيش؟ مبالغة أيضا. فهو يريد أن في هذين المثالين هو لا يمثل على ال التي لاستغراق الصفات، لا في هذين المثالين هو لا يمثل على ال التي لاستغراق الصفات، ويمثل على جواز استخدام أسلوب المبالغة في جعل الشيء الكثير مجتمعا في واحد. أراد أن يدل على أن العرب من أساليب المبالغة عندها أن تجمع الشيء الكثير الموزع في إيش؟ في شيء واحد على قصد المبالغة. هذه اكتبها العبارة، من أساليب العرب في البلاغة جمع الشيء الموزع الكثير في شيء واحد على وجه المبالغة. كل الصيد في جوف الفرع مبالغة، جميع العالم في واحد مبالغة. فمثلها إذن أنت الرجل، إنه جميع صفات الرجولة اجتمعت فيك. سريعا حتى ما نتأخر، خلاص هكذا انتهينا من الكلام عن معاني التعريفية. انتقل ابن هشام لقضية نحوية سريعة، أو هي لغوية عفوا سريعة، قال وإبدال اللام ميم لغة حميرية. حمير قبيلة من قبائل اليمن عندها في اللغة أخرى بدل اللام تضع ميم، وهذه لغة غريبة علينا أيها الأحبة، بدل أل تقول أم. لغة حمير إبدال لام الميما. قال وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، أي قال في قوله صلى الله عليه وسلم ليس، لاحظوا الحديث غريب انتبهوا، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، غريبة ليس كذلك، ليس من أم بر، يعني إيش؟ حط مكان الميم لام وترجم، ليس من البر الصيام في السفر، هذا حديث مشهور بهذه اللغة المشهورة، لكن بهذا اللفظ ليس من أنبر أم صيام أم سفر، في الحقيقة ذكر أهل العلم الحديث أن هذه الرواية ضعيفة، الرواية اللي باستخدام هذه اللغة لغة حمير هذه رواية ضعيفة، والحديث المشهور باللغة المشهورة باللام. وقال وعليه قول الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بأم سهم وأم سليمة. شو يعني بأم سهم؟ بأم سهم وأم سليمة إيش معناها؟ يعني بالسهم بدون تنوين طبعا عفوا، لأنه هي ال تمنع التنوين، يرمي ورائي بأم سهمي وأم سليمة، ضع مكان الميم لا، يعني يرمي ورائي بالسهم والمسلمة، يعني صديقي هو اللي بدافع عني من ورائي، مش صديقي اللي أنا بس ألف وجهي عنه يبدأ يطعن بي. فبدل اللام ضل وضعوا ميم، وهذه لغائية والأحبة يعني ادعوها على الهامش هذه الفائدة. أريد أن أختم المعارف اليوم لا مجال عندي من الذهاب سريعا، وخلص انتهينا فعليا من المعارف. النوع الأخير من أنواع المعارف النوع السادس، المضاف إلى واحد مما ذكر، المضاف إلى الضمير إلى العلم إلى اسم الإشارة إلى اسم الموصول إلى المعرفة. قال وهو بحسب ما يضاف إليه، إيش يعني وهو بحسب ما يضاف إليه؟ أي من حيث القوة. قال إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم، وهذا استثنيناه وبيناه أن المضاف إلى الضمير يكون في مرتبة العلم من حيث القوة. قال ابن هشام النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة سابقا، أي سابقا منا طبعا، نحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي. قال وربطه في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، أي من حيث القوة، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا البواغي. إلا المضاف إلى المضمار فليس في رتبة المضمار وإنما في رتبة العلم. لماذا؟ نحن قلنا ما بدنا نستدل هناك، بس ابن هشام استدل، أراد أن يبين لماذا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم وليس في رتبة الضمير. قال والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك، لأن المشهور عند النحاة أنه صاحبك إيش إعرابها؟ نعم؟ نعت، هذا هو المشهور. طيب لو زيد من حيث القوة هي تأتي بعد الضمير صح؟ لأن علم، والعلم يأتي بعد الضمير في القوة. لو جعلنا صاحبك نعتا، صاحبك هي أعرف من زيد ستكون، لو أردت عفوا، لو قلنا أن المضافة إلى الضمير في رتبة الضمير ستكون صاحبك أعرف من زيد، لو قلنا المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير ستكون صاحبك أعرف من زيد، لأنه يعني زيد علم وهذه مضافة إلى الضمير، لو جعلناها في رتبة الضمير ستكون أعرف، بالتالي سيكون هنا النعت أعرف من المنعوت، لأنه أنت تقول مررت بزيد صاحبك، صاحبك نعت لزيد، وزيد علم، والمضاف إلى الضمير لو فرضنا أنه في رتبة الضمير سيكون النعت أعرف من المنعوت. قال فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فلو كان الاسم المضاف إلى المضمر في رتبة المضمر، لو كان، لو هنا أداة شرط غير جازم حرف امتناع الامتناع تعلمناها، لو كان في رتبة المضمر لكانت الصفة أي النعت أعرف من المنعوت، وذلك لا يجوز على الأصح في لغة العرب وعند النحاة. فالصحيح كما سيأتي معنا في النعت، لا يجوز أن يكون النعت أقوى من حيث المعرفية في المنعوت، لا يجوز أن يكون النعت أقوى من حيث المعرفية في من المنعوت. وهذه الجملة مررت بزيد صاحبك، النعت بصاحب مشهور جدا عند العرب، مشهور جدا عند من؟ عند العرب. فقالوا بما أنه مشهور عند العرب، إذا العرب لا تجعل المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير، بل تجعله في رتبة إيش؟ العلم، بل تجعله في رتبة العلم، لذلك أجازوا نعت العلم بالمضاف إلى الضمير، ولو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لما جاز نعت العلم به، لكن لما رأينا العرب تنعت العلم بالمضاف إلى الضمير، والقاعدة تقول لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت، عرفنا أن المضاف إلى الضمير ليس أعرف من العلم بل هو في مرتبته. واضح يا أحباء؟ هيك يعني لابد تذكر تسلسل القواعد. القاعدة تقول لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت، لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت من حيث القوة. العرب تنعت العلم بالمضاف إلى الضمير، هاي الفاعل الثاني، لو كان المضاف إلى الضمير أقوى من العلم لأصبح عندنا النعت أعرف من المنعوت، وهذا لا يصح. فالقاعدة الأخيرة إذا نستدل من ذلك أن المضاف إلى الضمير ليس أقوى من العلم بل هو في رتبة العلم، هذا هو استدلال ابن هشام، هذا الذي يريده من حيث ترتيب قوة من حيث ترتيب قواعد الاستدلال. إذا أيها الأحبة هكذا نكون نهينا الكلام عن النكرة والمعرفة من الأسماء. في الدرس القادم بإذن الله سنشرح في بيان الجملة الإسمية ونبدأ رحلة طويلة معها، ثم نعود إلى الجملة الفعلية ونبدأ في بيان أركانها وفضلاتها حتى نتكلم عن لسان العرب، لأن لسان العرب في النهاية الكلام إما جملة إسمية وإما جملة فعلية. ونسأل الله أن نكون وفقنا في إيصال الأفكار، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.